أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الثاني اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو إيه؟ الدرس الثالث في العقيدة. بلغنا إلى قول الناظم وهو الشيخ اللقاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نعم، قال إيه؟ فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع كذال رسله، عفوا، ومثل ذال رسله فاستمع. صحيح، بلغنا إيه البيت الأول. هل منكم من حفظ الأبيات الأولى من هذه الأرجوزة السهلة؟ حفظتها أبيات؟ تفضل، يا ريت سمعنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على صلاته على صفاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبيه جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه بحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج لتبيين، لكن من التطويل كلف اليمن، فصار فيه الاختصار ممتازا. وهذه الأرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هزبتها، والله أرجو في القبول، والله في القبول، في القبول، نعم، القبول نافعة فيها مريدا للثواب، بها مريدا، نعم، للثواب طامعة. طامعة. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة والممتنع. أحسنت، الله يفتح عليك. ممتاز، أبيات سهلة جدا سلسة، لا تحتاج يعني دقائق أعتقد في الأبان أو كذا تستطيع أن تحفظها، لكن لو رجعتها خاصة بعد إيه كل درس. قال الشيخ رحمة الله عليه الناظم: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لمن؟ لله والجائزة. إذن يعرف الواجب، ماذا يجب لله تبارك وتعالى، وماذا يجوز على الله تبارك وتعالى، لله والجائزة والممتنع، وماذا يستحيل على الله تبارك وتعالى. ومثل ذا، لماذا نصب كلمة مثل ومثل ذا؟ إيش إعرابها؟ مفعول به للفعل إيش؟ يعرف، أي يعرف، أي يعرف. وأول مفعول ليعرف ما، صحيح، الموصول، اسم الموصول، وكل ما عطف عليه أيضا هو معطوف على إيش؟ على المفعول الأول، أول مفعول يعني، على أول مفعول، وليس المفعول الأول. طيب، ومثل ذا يعني يجب عليه أن يعرف مثل، مثل ذا. الإشارة بذا باسم الإشارة لماذا؟ لما ذكر من إيش؟ من الواجب والممتنع والجائز. أن يعرف أيضا الواجب والمستحيل أو الممتنع والجائز على رسل الله، لهم وعليهم جميعا. قال: ومثل ذا لرسله فاستمع. وقفنا هنا. طيب، شرحنا أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات أن الحكم المطلق ينقسم إلى إيش؟ إلى ثلاثة أقسام: الحكم العادي، والحكم الشرعي، والحكم العقلي. ووقفنا عند الحكم إيه؟ العقلي. شرحنا طرفا يسيرا جدا من على إيش أن نستوفي الكلام، لأنه طويل تقريبا في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى. الحكم الشرعي أخذناه في دروس أصول الفقه، صحيح؟ والحكم العادي أيضا شرحناه وأفضنا فيه. الحكم، طيب، من حيث هو الحكم المطلق، ما هو حين نقول الحكم، ما هو الحكم؟ أحسن، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا هو. حين نقول القلم إيه؟ القلم جميل، القلم معدني، القلم جيد، القلم قصير، هذا كل حكم، صحيح؟ القلم ليس إيه؟ ليس أسود اللون، حكم. نفينا عنه صفة إيش؟ السواد. الشاي مثلا إيش؟ ليس إيه؟ ساخنا. هذا حكم أيضا. الشاي إيه؟ دافئ. طيب، حكم. وهكذا، هذه الأحكام، إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، هذا هو الحكم. وقد يكون إيش؟ بطريق الشرع، أو قد يكون بطريق الاعتياد، وقد يكون بطريق العقل. الآن الحكم العقلي أيها الإخوة، كل ما حكم به العقل. ما معنى حكم به العقل؟ يعني كل شيء أثبته العقل لشيء أو نفاه عنه، صحيح؟ وهذا الشيء كل شيء قد يكون ذاتا وقد يكون صفة وقد يكون نسبة، لكن لن نطول في شرح إيش هذه النقطة بالذات، ندخل بصير بحث منطقي فلسفي ما علينا. طيب، كل ما حكم به العقل إثباتا أو نفيا واحد من ثلاثة، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون عكس الواجب شو هو مستحيل، إما أن يكون مستحيل وهو الممتنع، وقال هنا هي الممتنع الممتنع هو المستحيل، وإما أن يكون بينهما بين الواجب وبين إيش المستحيل، ما هو الجائز وبسموه الممكن، ها الواجب المستحيل الممكن، الواجب المستحيل الممكن. فبنا إن شاء الله أن نعرف أيضا هذه المصطلحات الثلاثة، طبعا الخوض فيها موضوع طويل جدا جدا ممكن يأخذ محاضرات، لكن نريد أن نعطيكم فكرة عامة عنها، مهم جدا كمقدمة أو مقدمات لعلم العقيدة أن نعرف إيه هذه المعلومات إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نأتي الآن إلى الواجب. ما هو الواجب؟ انتبهوا الآن، نحن نتكلم إيش كلاما إصطلاحيا، يعني لا يدورن في خلد أحدكم مثلا حين نزع المصطلح أن يعرفه لنا بطريقة إيش بطريقة عامية مثلا أو بطريقة شرعية، يقول الواجب مثلا هو إيه مقابل السنة، غلط. إحنا مش الآن إيه في أصول الفقه ومش في كلام إيه الناس العادي، إحنا الآن في مصطلحات فلسفية منطقية كلامية، فبدنا نعرفها حسب ما يعرفه إيش المختصون في إيه في هذا الشأن، إذا تعريفات خاصة هذه. ما هو الواجب؟ تسمعوا أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، صحيح؟ واجب الوجود، ما معنى واجب الوجود؟ يعني صفة الوجود صفة إيه؟ مما يجب لله. أها، الشيخ بيقول يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ماذا يجب لله وماذا يستحيل عليه وماذا يجوز إيش عليه ومن عليه ومن، صحيح؟ يجب أن تعرف، ولا كيف تدعي معرفة الله والإيمان به؟ ده تعرف، هل هذا جائز لحق الله؟ يأتيك بعض المتحدثين المتمعقلين المتكيسين يقول لك هل يستطيع ربك تبارك وتعالى أن يخلق مثلا صخرة لا يستطيع أن يحملها ويظن أنه إيش يعني أعضل إيه أعضل بك يعني أشكل عليك، هو غبي طبعا مش فيها رأس مجليه حتى وإن كان أكبر فيه هو غبي. أنا سوف ترون هذا يدل على الغباء، هذا السؤال سؤال أغبياء مش سؤال أذكياء، ويقول لك بتحذلك إذا قلت نعم يستطيع كفرت وإذا قلت لا كفرت، شو هذا سؤال غريب. إذا قلت لي نعم يستطيع فكفرت لأنك نسبت إيش العجز إلى الله من حيث إيه وين حيثية، من حيث أنك إيش قلت لا يستطيع حمل هذه الصخرة، إذا لا يستطيع إذا نسبت إيه العجز إليه فكفرت، وإذا قلت لا يستطيع أن يخلقها نسبت أيضا إيه العجز إيه إليه من حيث أنه لا يستطيع أن يخلق هذا الشيء المطلوب، إذا هو عاجز أيضا كفرت. لا، السؤال غبي والسؤال غبي جدا وما عندوش أي مقدمة في الفلسفة بالمرة، لو عنده عقل فيلسوف ودارس مبادئ المنطقة بسألش السؤال غبي، هذا سؤال لا معنى له. سوف كيف طيب إذا فهمنا هذا الموضوع اليوم، ما هو الواجب، ما هو المستحيل، ما هو الممكن، وأقسام هذه الأشياء إن شاء الله، لأن كل منها ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، ضروري ونظري، ضروري ونظري، وفي أقسام أكثر من ذلك. على كل حال نحاول أن نوجز، إذن حين نقول الله واجب الوجود معنى هذا الكلام أو معنى هذه الجملة أن صفة الوجود هي صفة مما يجب لله. طبعا كيف تؤمن إيه بإله غير موجود؟ طبعا ما بكون إله، إله موجود وإله حي وإله عليم وإله قدير وإله شائن مريد، كل هذه الصفات مما يجب لله، يجب ويستحيل في حقه أضدادها، يستحيل أن يكون بلا علم بلا حياة بلا قدرة بلا إرادة بلا مشيئة بلا وجود، يستحيل. إذن على الجملة الآن فهمنا إيه بعض ما يجب لله وبعض ما يستحيل على الله، كل ما وجب لله أضداده إيش مستحيل على الله مثلا. طيب فنفهم في الأول إيش ما هو الواجب، بقول الواجب ما هو الواجب، الواجب أيها الإخوة والأخوات باختصار تصور ما لا يتصور انتفاؤه، العقل لا يستطيع أن يتصور إيش انتفاؤه، واضح؟ إذن هو ثابت لذاته، لذلك يعرف بأنه ما ثبت لذاته، هكذا يعرفون إيه الواجب بأنه ما ثبت لذاته. واحد ممكن الآن بعض الناس اللي منهم مش إلمان بهذه الأشياء أو أول مرة يسمع يقول لك يا أخي إيش المضايق هذه اللحجة، يعني المضايق الحرجة، إيش المضايق اللحجة اللي بتدخلنا فيها؟ أنا أقول لك بالعكس، فهم هذه الأشياء وبدقة، مش إنك تطنطن بالمصطلحات، لا تفهمها بعمق، مهم جدا جدا. أجد أيها الإخوة 90% من أسئلة الناس خاصة أسئلة تكون في العقيدة وتشكيكية وكذا وبستريب للأسف لما بفكر فيها بعمق لا تصدر عن السائل إلا لأنه لم يحكم هذه المقدمات وأمثالها. يعني بمعنى أن عقله ما يفكر بطريقة منتظمة، عقله غير علمي غير فلسفي غير دقيق، هذا من الأشياء ويتناقض دون أن يدري السائل، يتناقض دون أي، وهذا للأسف يقع لكثيرين من المسلمين. صحيح كالتشبهات في العقيدة وفي أفعال الله وفي مش عارف إيه، للأسف لأنه ما تعود أن يفكر بطريقة منتظمة دقيقة فيفكر كيفما اتفق. إذا ضروري أيها الإخوة للإنسان بما هو إنسان والمسلم بالذات الذي يريد أن يحرز عقيدته لكي يموت وهي عقيدة سليمة وراسخة وقوية إن شاء الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من غير ذلك، ضروري أن يدرب عقله على التفكير إيش؟ القويم، التفكير السليم. القرآن الكريم في مئات الآيات يتحدث عن ماذا؟ عن العقل والنظر والعلم، هذه الأشياء مئات الآيات أقل من ألف بقليل يذكر فيها الفكر والعقل ومشتقاتهما، حوالي 700 إلا شوية، مش عادي. فضروري، ففائدة هذه الأشياء تظهر بعد فهمها بدقة. وتقول فعلا ممتاز إني فهمت هذه الأشياء، وتستطيع أن تجيب عن شبهات كثيرة جدا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الواجب هو إيش؟ ما ثبت لذاته بحيث يحيل العقل صور انتفاءه، لا يتصور أصلا العقل إيش؟ أن ينتفي. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ الخالق الكريم لا إله إلا هو، ما بتستطيع تصور إيه انتفاء الخالق هذا، يقول لك لا بتصوره صحيح بس مين؟ مش العقلاء، كل واحد يستطيع أن يتخيلكم بلا إله وبلا موجود هو الرجل في عقله شيء، عنده مشكلة منطقية، مشكلة عقلية، عقله غير كامل مسكين، في مشاكل عنده في التفكير، مشاكل كبيرة. قبل أيام أقرأ في موقع إلحادي للأسف لأول مرة أرى موقع كفر، وطبعا رأيت أنه لو دخل هذا الموقع 90% من أبناء المسلمين لشكوا للأسف الشديد، بشكك في الله في القرآن في الأديان كلها طبعا، هو الحادي لا يهود لا نصر لا بوذي لا إسلام لا كله، بالذات هم إيه صبين جام غضبهم على الإسلام أو أن وراهم يعني أيادي خفية أو كون ناس والعياذ بالله. المهم لكن تشكيكات قوية جدا جدا، وموقع غني فيه يعني آلاف الصفحات، فيه ممكن تطبع منه آلاف الصفحات، أشياء غريبة جدا. لكن وجدت أن هؤلاء فعلا لا عقل لهم مساكين للأسف، ما في تفكيرهم غير منطقي إطلاقا. يعني مثلا تصور أن من أدلتهم على الإلحاد واللا دينية أنه لا يوجد دليل يثبت وجود الله كما زعموا 100%، وهم يقولون إذا الدليل 99% على أن الله موجود لن نؤمن به وسوف نأخذ بالواحد في المئة. لماذا؟ لأن الأصل معنا، الأصل معهم هم، شو الأصل؟ أنه ما في إله، فالأصل أنه ما في إله، هما كذا افترضوا، ولكي تخالف عند الأصل سواء لابد أن تأتي بدليل يقيني، فمفترضوا أن الأصل هو إيش؟ اللائية، أنه لا إله، وهذا الأصل يقيني بنسبة 100%، فلكي يرتفع هذا الأصل أو يهتز لابد إيش؟ أن يقاوم بأصل آخر أو برهان آخر بنسبة إيه؟ 100%. هذا منطق لو رأي إنسان بيحترم عقله ويقول والله صح الوجهة نظر، وبالعكس هذا منطق الغباء بذاته، هذا منطق لا منطق أصلا، هذا منطق لا إيه؟ إلا منطق. تعرفوا ليش؟ من الذي أصل هذا الأصل؟ من الذي سلم أصلا بهذه المقدمة؟ من الذي قال أن الأصل هو اللا؟ كل مظاهر الكون تثبت العكس، كل مظاهر الكون ناطقة بماذا؟ بقانون العلية الكوزلتيت كوزلتي برنسيبل، كل مظاهر الكون. ولو تيجي تقول لأي واحد أنت أن هذا القلم خلق هكذا، ما في واحد ركبه، ما في واحد صنعه، أبدا هكذا وجدته أنا هكذا في الهواء، يقول لك أنت مجنون مستحيل. لماذا؟ عقله يحيل أن يصنع هذا القلم إيه؟ من غير صانع. هذا القلم هو صانع، طب وهذا لو صنع وهذا كل شيء في الكون لابد أن يكون إيش؟ متصلا بشيء قبله، صحيح؟ يعتمد عليه، اسمه علة، علة ومعلول، علة ومعلول، كل شيء جاء من شيء، جاء من شيء، جاء من شيء، جاء ما فيش شيء جاء من لا شيء وجاء وحده. إذن الأصل أيها الإخوة هو إيش؟ العلية السببية. إذن من أسعد إيش؟ بالأصل، الذين أثبتوا إيه وجود الذات الإلهية أو الذين نفوها؟ الذين أثبتوا، لأن قانون العلية يعضدهم، قانون العلية يعضدهم. هؤلاء الملاحدة غير منطقيين، غير يعني إيش؟ متناسقين حتى مع أنفسهم، هم ينكرون أن يكون إيش؟ يعني مصنوع بسيط جدا جدا يتسم بشيء من الحكمة والدقة جاء وحده بلا سبب، ويحكمون فيه السببية، لكن لا ينكرون أن الكون كله بكل عظمته ودقته وجلاله جاء بغير إيه؟ من غير علة، من غير سبب. عجيب جدا جدا. وين المنطق هنا عاد؟ وين التناغم؟ وكم للملاحدة من أمثال هذه التسويلات والتشبيهات، فتحتاج دائما أي. ولذلك أيها الإخوة دائما يقال المؤمن الموجب، يعني الذي يقول إيه بوجود الذات الإلهية، دائما يكون إيش استناديا، والملحد اللائي هو غير استنادي. على كل حال هذا موضوع آخر إن شاء الله ممكن نعود إليه. طيب إذا نأتي إيش إلى الواجب. الواجب ما ثبت لذاته وما يحيي العقل انتفاءه، ما يحيي العقل إيه انتفاءه. وهذا الواجب إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. بدنا نفهم برضو أي هذين المصطلحين. ما هو الشيء الضروري؟ هم بيقولوا عموما العلم ضروري وإيه ونظري، صحيح؟ الواجب ضروري ونظري، المستحيل ضروري ونظري، الجائز ضروري ونظري. ما هو الضروري وما هو النظري؟ الضروري أيها الإخوة هو الذي يقال فيه البدهي، وكان شيء بدهي، هذه معرفة بدهية، نسبة إلى إيش؟ إلى البديهة، فعيلة، والنسبة دائما إلى فعيلة إيش؟ فعالي، اللي يقال هذا إيش؟ أمر بدهي مش بديهي، لا بدهي، هذا التصريف الصحيح. طيب الضروري هو البدهي. طب لما نقول كلمة بدهي والبديهة من إيش يعني مشتقة؟ من باده، وهو بادئ الرأي، يعني لأول وهلة، أول ما تشوفه، أول ما تحسه، أول ما تعامل معه يكون لك رأي، هذا اسمه الرأي البدهي، واضح؟ فبداهة أن الشيء يعني الكل بسموه أكبر إيش من جزئه، صح؟ الكل أكبر. أنت الآن كل مركب من أجزاء، أنت الآن كل مركب من أجزاء، من رأس، من طرفين، من يدين يعني، من رجلين، من وسط إلى آخره، هذه أجزاء. بداهة أنك أكبر إيش من يدك، صحيح؟ هذا الكل أكبر إيش من مجرد اليد، هذا أمر بدهي. ما معنى بدهي؟ يعني لا يتوقف على أكثر من تصور ثلاثة أشياء: الكلية والجزئية وعلاقة الأكبر. بس من عرف ما هو الكل، ما هو الجزء، ما معنى أكبر، انتهى. لا يحتاج أكثر من هذه الأشياء الثلاثة أن يتصورها. طبعا أنتم تعرفوا إيش ما معنى كلمة تصور. كلمة تصور أيضا إيه؟ كلمة اصطلاحية، هي مصطلح إيه؟ في علم المنطق وبالتالي في الفلسفة، في علم تصور وتصديق. تصور وتصديق. التصور مثلا حين تتصور إيش هذا الكوب، كلمة كوب وحدها كلمة تصورية، لكن تقول كوب مصنوع من زجاج، تصديق. هنا أصبح إيه؟ تصديق. في عنا إيش؟ في عنا كوب وفي عنا زجاج، وفي علاقة تركيبية أن هذا الكوب صنع من هذا الزجاج أو من زجاج، هذا تصديق. في لدينا نسبة، في لدينا هنا إيه؟ نسبة بين إيش؟ الكوب وبين الزجاج. لكن كوب وحده وكذا تصور، قلم تصور، مسجد تصور، مسجد كبير تصديق، مسجد مريح تصديق، مسجد حديث البناء تصديق. واضح؟ التصديق عن القضية، اسمعوا كلمة قضية في المنطق هذه. طيب أيها الإخوة، قضية إيش؟ أن الكل أكبر من جزئه، الكل أكبر إيش من أي جزء من أجزائه، يعني هذه قضية طبعا، ولا هذا تصور؟ قضية. هذه القضية لا تحتاج، هي قضية بدهية بسموها، قضية ضرورية لا تحتاج فيها أكثر من تصور ثلاثة أشياء: الكل، ما هو الكل، والجزء، وإيش، والأكبر. كلمة إيه أكبر، بس ما تحتاج أكثر من هيك، وما تحتاج تنظر وتفكر وتعمل نظريات، ما تحتاج أي شيء. فبسموها معرفة إيه؟ معرفة بدهية أو معرفة ضرورية. في المقابل لدينا معرفة نظرية. ما معنى معرفة نظرية؟ تحتاج إلى توسيط وساط، تحتاج يعني لا تؤخذ مباشرة إيش بادئ الرأي، لا، تحتاج إلى توسيط وسائط. هذه الوسائط تجعل هذه المعرفة مكتسبة، اكتسبت بالتوسيط. توسيط إيش؟ ممكن توسط أنت إيه؟ العقل يبدأ يستخدم بعض القوانين تبعته العقل عشان يستنبط ويستدل، كالاستدلال بالعلة على المعلول، كمن رأى نارا فاستدل أن هذه النار تخرج ماذا؟ دخانا، استدل من العلة إيش على معلولها، أو العكس، من يستدل بالمعلول على علته كمن رأى دخانا ولم يرى النار فأيقن أن هناك ثمة إيه؟ ثمة نارا، استدل بالمعلول على علته. هذا يسموها المعرفة إيش؟ الاستدلالية. لها طبعا طرق كثيرة جدا، من أشهرها الاستدلال العلي، والاستدلال العلي أيضا أقسام، الإني واللمي، ما مضيع كثير منطق، هذا علم كامل. طيب ما علينا، أبدا نطول كما قلنا، فقط نعطيكم فكرة عامة. هل سموها المعرفة هي الاستدلالية؟ هل هي ضرورية أو نظرية؟ نظرية طبعا، فيها نوع من أعمال العقل والاستخدام، ممكن تستخدم الحواس صحيح؟ لكي ترى شيئا وتحكم عليه لابد أن تواجهه إيش بعينك، وفي ظل ظروف ملائمة، إذا كان خلف الظهر ما ينفعش صحيح؟ لابد يكون أمام إيش؟ العين، ومن غير وجود إيش؟ حاجب أو حجاز، ومع وجود إيش؟ الضياء أو النور، هذه الشروط كلها للإبصار. أيضا هذا توسيط، توسيط وسائط، توسيط إيه؟ وسائط، وهو إيه؟ الحس السليم، بواسطة الحس السليم. ولذلك يقال منابع المعرفة ثلاثة، منابع المعرفة ثلاثة: الحس السليم والعقل وأخيرا الخبر الصادق. صحيح؟ لو بدك تشوف أي معرفة مستحيل، إما أتتك عن طريق إيش؟ الحس السليم، يعني عن طريق مشمومات، مذوقات، ملموسات، مرئيات، مسموعات، أو عن طريق إيش؟ العقل، العقل بطرق عال، عنده طرق كثير جدا جدا في الاستنباط كذا والاستدلال، أو بطريق الخبر الصادق، قال رسول الله، قال الله، قال فلان نقل عن فلان، أخبر المؤرخ الفلاني أنه في سنة كذا كذا، خبر وتصدقه أنت، ما فيش داعي أنه يكذب هذا المؤرخ، فتصدقه أنه حجة مثلا وثقة في تاريخه ويصدق مثلا بشروط معينة، في شروط أحسن من تكلم فيه في شروط الأخبار من هم؟ المسلمون. لا توجد ثمة أمة تكلمت في شروط الخبر ونقله كالأمة الإسلامية في علم المصطلح، المصطلح الحديث، هذا موضوع آخر. فمنابع المعرفة ثلاثة، ما في هذه: الحس السليم، العقل، وإيه؟ والخبر الصادق بأقسامه طبعا، من متواتر وغيره. طيب إذا فهمنا إيه أيها الإخوة؟ أن العلم النظري يكون بتوسيط إيش؟ وساطات، ولذلك يسمى إيش؟ العلم إيه؟ المكتسب. وفهمنا أن العلم المكتسب أعم من الاستدلالي، لأن الاستدلالي يكون إيش؟ بالعقل، كالاستدلال بالعلة على المعلول والمعلول على علته. وهناك إيه؟ علم حسي يكون بتوسيط وسائل الحس من غير تدخيل إيش؟ مقدمات عقلية معقدة وغير معقدة. فالعلم إيه؟ الكسبي أعم من الاستدلالي، الاستدلالي فرع من فروعه، بس ما علينا، مش هذا المهم. إذا فهمنا ما هو النظري وما هو إيش؟ الضروري. الضروري هو البدع، والنظر يسميه بعضهم المكتسب، لكن هذا فيه تسامح. لماذا؟ المكتسب إيه؟ أيها الإخوة، إيش هو؟ تعبير إيش؟ بالواسطة كما قلنا، تعبير إيه؟ بالواسطة. طيب إذا نأتي إلى الواجب، الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب ضروري وواجب نظري، واجب ضروري وواجب إيه؟ نظري. كذلك المستحيل ويقابل إيش الواجب. ما هو المستحيل؟ عكس الواجب تماما، ما يحال أو ما يحيل العقل إيش وجوده. صحيح؟ لا يمكن أن يوجد لذاته، مستحيل. العقل يرى إيش؟ أن ذلك مستحيل، يعني لا يتصور العقل إيش وجوده، لا يتصور عقل، لا يتصوره. مثل ماذا؟ مثل اجتماع النقيضين. صحيح؟ يعني جسم مثلا يكون متحركا ساكنا في نفس الوقت، العقل لا يتصور ذلك، مستحيل، مستحيل. هذه الكوب مثلا يكون إيش؟ يدور ولا يدور في نفس اللحظة، مش يدور وبعدين يقف، لا ممكن طبعا يدور يقف عادي، أجي نشوف إيش نقسم، إيش هذا نقسم الجائز، لكن يدور ولا يدور في نفس اللحظة مستحيل. في عقل واحد فيكم بقدر تصور كلام هذا؟ مستحيل. إذا دار معناها إيش؟ لا إيش؟ ساكن، فط ساكن بصير لا ساكن، إكس ساكن، وإذا ساكن معناها لا إيش؟ متحرك، لكن ساكن متحرك مستحيل. إنسان إيش يكون حيا ثم يموت؟ لا، حي ميت مستحيل. الإنسان كإنسان مش جزء حي جزء ميت، رجلي ميتات موقع مش ملكيش، يعني نحكي عن الإنسان كإنسان، أن يكون حي ميت مستحيل، يا حي يا ميت، هذا مستحيل. هذا إيش؟ ضروري ولا نظري؟ ضروري، الإنسان يعرف هذا مباشرة من غير أبدا، لكن في نظري، مستحيل نظري، كشريك الخالق، هل يوجد لله شريك معه؟ خلق الكون معه وعاونه ويدبره معه؟ بارئ الرأي العقل لا يقطع بشيء، وممكن إيش يجوز الأمرين، أن الخلق يكون وحده، ممكن يكون معه شريك، لكن بعد المناقشات الفلسفية والعقلية الدقيقة يقول لا لا صحيح، مستحيل أن يكون معه شريك، مستحيل. ليش؟ بدنا ندخل في مسائل إيش استدلالية عادي، نستدل نقاشات طويلة عريضة. وهذا الذي جعل كثيرا من البشر يجوزون إيش للأسف، وهذا التجويز خاطئ بل هو وقوع في الاستحالة، يجوزون وجود إيش شريك للخالق. مضبوط ولا؟ يقول لك ثلاثة والثلاثة واحد ودبر الكون كلهم، وشيفة وفشنة ومش عارف وكذا، وبرام في الأديان الهندية ثلاثة برضو نفس الشيء، وفي الدين المصري الفرعوني كمان أديان كلها قائمة على مبدأ إيش الشرك والإثنية والتعددية. وقع الإنسان هذا الشيء. إذن شريك الخالق مستحيل، لكن نظري أو ضروري؟ لا نظري مش ضروري، بدليل أن البشر اختلفوا. لكن ما بتلاقيش بشر إيه اختلفوا في مسألة إيش، أن الإنسان لا يكون حيا ميتا في نفس اللحظة، لا مستحيل أخي. أو مثلا اجتماع الضدين أيضا، مش النقيضين كمان، اجتماع الضدين. هذه الورقة الآن ماذا ترونها؟ بيضاء، ممكن بعد شوية أنا أطليها باللون مثلا الأزرق تصبح زرقاء، لكن لا يمكن تكون الورقة نفسها كلها المساحة هذه زرقاء بيضاء في نفس اللحظة، مستحيل. يا زرقاء يا بيضاء، تكون زرقاء بيضاء هي نفسها، مستحيل غير صحيح. يا زرقاء يا بيضاء. طب إيش الفرق بين النقيضين وبين الضدين؟ يعني يكونوا اتجاهين متعاكسين، وحتى النقيضين متعاكسين. غير دقيق الكلام هذا. ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ مثل ما النقيضان لا يجتمعان والضدان لا يجتمعان، صح؟ الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان، والأسود والأبيض ضدان لا يجتمعان. أحدهما ها؟ بس هذا الجواب صحيح. أحسن، الضدان يمكن أن يرتفع معا، بس النقيضان لا يمكن أن يرتفع معا، وهذا الفرق بين الضدين والنقيضين. انتبهوا، واضح؟ النقيضان كالضدين لا يمكن أن يجتمعا معا، إذا الضد في هذا كالنقيض ممنوع، صحيح؟ لكن فرق ما بين النقيضين والضدين أن الضدين يمكن أن يرتفع معا، لكن النقيضين لا يمكن، يستحيل أن يرتفع معا. مثل ماذا؟ زي ما قلنا، الجسم إما ساكن إما متحرك، صحيح؟ لا يمكن يكون ساكنا متحركا، مستحيل. ولا يمكن أن يكون لا ساكن ولا متحرك، مستحيل. لازم يكون يا ساكن متحرك، صحيح؟ لأن سكون والحركة نقيضان، صحيح؟ فكل جسم لابد أن الآن الكوب ساكن ولا متحرك؟ ساكن، خلاص أخذ أحد النقيضين، صحيح؟ وإذا تحرك انتفى النقيض الأول وجاء النقيض الثاني، تقول لا لا ساكن ولا متحرك، مستحيل. هاي قدامك لا ساكن، مستحيل. لكن الضدان مثل الألوان، الألوان الضاد، نقول لا أسود أبيض ضدان، لا يمكن تكون الورقة إيش أسود أبيض، بس ممكن تكون إيش لا أسود ولا أبيض، يعني يرتفع السواد ويرتفع البياض، إيش تكون أحمر أخضر روزة بنفسجي نيل لا يجب. شفتوا شو الفرق بين إيش النقيضين وبين الضدين؟ يتفقان النقيضان والضدان أنهما يستحيل أن يجتمعا معا، صحيح؟ لكن يفترقان من حيث أن النقيضين يستحيل أن يرتفعا معا، لابد من وجود أحدهما، واضح؟ أما إيش الضدان فيمكن أن يرتفعا معا. شفنا واحد يقول والله ما عارف أنا الحياة والموت نقيضان أو ضدان، مش عارف أنت، شوف إذا بتشوف أنه ممكن يرتفعهم اثنين معا بكونوا إيه ضدين، فممكن إيش للكائن اللي من أصله ممكن يتصل بالحياة أو الموت، يعني من الأصل ممكن يكون لا حي ميت، مستحيل، يا حي يا ميت. إذن حي والموت إيش نقيضان؟ الحركة والسكون نقيضان أو ضدان؟ النور والإظلام مكان إما أن يكون منيرا، راح يقول لي منير بقديش يعني بقديش إن شاء الله حتى بواحد من مليون ملناش علاقة، صحيح؟ العين بعد 45 دقيقة تقوى قدرته على الإبصار 500 مرة فيزيولوجيا، الفيزيولوجي بعد 45 دقيقة أنت تدخل مكان مظلم تشوف كحل، كحل هو في نور، ليش؟ لأنه هذا المكان ممكن واحد من ملي صور من النافذة غير مستور بعازل كاتم بالكامل، عازل الألوان يعني أو للضوء عفوا، واحد من ملي وجزء بسيط جدا أقل من شيء لا يرى، والشارع مضاء حيدخل النور كمية بسيطة جدا شعاع حيدخل، ما في مشكلة عنده النور بدخل. أول شيء أنت تدخل هيك بعينك العادية مش هتشوف، بعد 45 دقيقة بتشوف أصابعك الخمسة عاديات تشوف أشياء كثيرة، ليش؟ لأنه بعد 45 دقيقة العين تقوى قدرته على الإبصار 500 مرة في علم وظائف الأعضاء، 500 مرة. إذن ما في يا نور يا ظلام، صحيح؟ أي مكان، إما أن يكون منيرا وإما أن يكون إيه بأي. لكن المشكلة أن النور والظلام كما يقول مناطقة صفتان غير متواطئتين، صفتان مشككتان، يعني يطلقان بالتشكيك لا بالتواطؤ. شو كلام دقيق عقل الإنسان؟ شو هذا العقل؟ مش عقلي أنا، عقل الفلاسفة والمناطق من زمان. العقل حاول يفهم كل شيء وصفه بدقيق ويعرف حدوده كمان. العقل حاول يعرف حدوده هو ويعرف حدود تعامله مع الكون الخارجي، دقيق جدا. قال لك في صفات توجد إيش بالتواطؤ وفي صفات توجد بالتشكيك. كيف يعني؟ الصفات التي توجد بالتواطؤ اللي ما فيش فيها درجات، فيش كونتينيوم، فيش مدرج، فيش متواصل، ما في. طيب لو قلنا الألوان متواطئة ولا مشككة؟ مشككة، لأنه الأحمر فيه منه درجات، آلاف آلاف الدرجات وكله أحمر، مظبوط؟ أحمر، وأحيانا لا تستطيع العين أن تميز بين إيش؟ هذه. لكن الحاسوب المختص بيقدر يميز، يقول لك لا هذا أحمر من درجة كذا كذا، أنت ما تقدر، صحيح؟ ولذلك يوجد زهاء 1,700,000 لون، وفي أكثر من هيك كمان الآن، بعصر الديجيتال أكثر من هيك بكثير، تشوف الكمبيوتر يقول لك 16 مليون مش عارف لون، إيش هذا؟ 16 مليون 32 مليون، طبعاً ديجيتال. دقة غير عادية، العين ما بتقدر تميز، بس الجهاز المختص بيقدر يميز، صحيح؟ رقميا ما عنده مشكلة. إذا ألوان متواطئة ولا مشككة؟ مشككة. ما فيش درجة واحدة إيه للأبيض، درجات كثيرة جدا، أبيض ناصع، والله أبيض مصفر، أبيض مش عارف إيه، أبيض شوي أقل بياضا، أكثر بياضا، صحيح؟ طيب الضياء النور متواطئ ولا إيه؟ طبعا لا مشكك، طبعا في غرفة مضاءة 50 إيش؟ مثلا الأنبياء في واحد 500 في واحد 1500 في طبعا وكله مضاء وفي مضاء ضوء الشمس وضوء القمر كل مشكك صحيح؟ لكن كائن حي فيه حياة والحياة البيولوجية اللي بتحرك فيها وبوكل بشرب هذا متواطئ ولا مشكك؟ المفروض يكون متواطئ، يا حي ميت وحي ما دام في نفس وفي خلايا وفي عملية هذا حياة لسه تعدم بالموت. فالأصل المفروض يعني ممكن نناقش فيها طبعا نقاش طبي بعدين كذا شيء ثاني بحسب الوظائف فنكتشونن يعني نقولها، لكن هي في الحياة حياة واضح الإنسانية، الإنسانية يقول الإنسان الإنسان ابن آدم البشر هذا بالتواطؤ ولا بالتشكيك؟ لا بالتواطؤ، أعوذ بالله. العنصريين بقول بالتشكيك، ما تزعلش عني ما في البشر بشر، الإنسان إنسان سوا النبي قال كلكم لآدم وآدم من تراب، قال لك متواطئ انتهى، لا فضل لأحمر ولا أبدا من حيث إنسان. ما تقوليش إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنت هي ما خدتش اعتبار الإنسانية، خدت اعتبار إيش؟ التقوى والدين. أنا بديك بدي باعتبار علاقتنا بأبونا آدم، كلنا منه ولا مش كلنا منه؟ كلنا من ظهره، كلنا من صلبه، كلنا منه، القبيح والطويل والصغير والأسود والأبيض. فالإنسانية وهذا منطق الأديان الحقة ومنطق الفلسفات الاجتماعية الحقة لا بد أن تكون إيش أمرا إيش متواطئا، صحيح؟ ما في لا تختلف أبدا، والمفروض أنها لا تختلف. وربنا قال إيش؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، أي نفس، مش نفس عيسى اللي حاول يقتلوه ولا نفس لا أو نفس أي نفس، أي واحد صعلوك خادم عندك أي واحد بغض النظر صح؟ بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما إيش، وهذا بأكد أن الإنسانية صفة إيش تطلق بالتواطؤ ليس بالتشكيك. قال فكأنما قتل الناس جميعا، ليش؟ لأنه حياته بتسوي حياتك، بتسوي حياتها، بتسوي حياة أي إنسان، مظبوط ولا لا؟ لذلك لم يكن لا لنبي ولا لغير نبي أن يقتل إنسان بغير إيش؟ بغير حق. حتى النبي ما عندهش حق في ذلك، وإلا يهلك والعياذ بالله، لكن هو معصوم من ذلك، ممنوع. لذلك النبي عليه السلام نبينا، سيد البشر، سيد ولد آدم، سيد خلق الله عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع وبعديها لما تمرض واعتل وأوشك على الموت خرج الناس بكى وأبكى، قالوا أي واحد أنا إيه ظلمته، صور له عندي مظلمة في مال أو بدن، ضربت له ظهرا أو جلدت له بشرة فهذا إيش؟ فهذا بدني فليأتي فليقتص مني، عارف أنه مش حشفان عند الله. لو ظلم أي واحد لو ضربه هيك النبي الله يقول تعالى ليش ضربته هذا؟ خلق الله، نحن كلنا عبيد الله. إذا الإنسانية الآدمية البشرية لفظ متواطئ ولا مشكك؟ لفظ متواطئ. هذا ما تحتاج الآن البشرية أن تتعلمه، للأسف لم تتعلمه إلى الآن، للأسف البشر لم يتعلموا هذا، يعانون أنفسهم بمنطق مختلف تماما، ولا صحيح؟ لكن الإسلام الدين الوحيد الذي جاء واضعا إيه؟ للأسف طبعا أنه الوحيد، المفروض كان يكون أكثر من دين وهذا التحريف. على كل حال طيب نعود إلى ما كنا فيه، إذن النور والظلام، تفضل. النور والظلام قلنا إيش؟ ضدان أو نقيضان؟ لا نقيضان، مستحيل. أي حيز، أي فضاء، أي سبيس لابد أن يكون يا مظلم يا منير. نقول لا، بكون لا مظلم ولا منير. إيش بكون؟ طب قول لي، مش هتعرف، ما عندك تحكي شيء بكون طرف فيه. لا، إذن إيش هم؟ لكن بخلاف الألوان زي ما قلنا، تقول لي لا أسود ولا أبيض، إيش هو؟ أخضر. إذن ضد هذا، ارتفع ما دام ارتفع السواد وارتفع البياض، تصور إذن إيش. لذلك ببساطة يمكن أن يعرف النقيض أيها الإخوة بأنه نفي إيش؟ نفي نقيضه. يعني نقول إيش؟ منير لا منير، حي لا حي، يعني إكس نكت، حي لا حي، متحرك لا متحرك. بس ما بتقول ليش الأسود هو لا أبيض، غير صحيح. والأسود لا أخضر، والأسود لا أزرق، والأسود لا أحمر، ما بتعرف جدا. إذا مش هذا تعريفه، مش هو لا أبيض، غير صحيح. فهمتوا؟ في المنطق إذن إيش؟ النقيض هو ما تعرف بنفي إيش؟ نقيضه. لما تقول لي حي لا حي، معنى الحي والموت نقيضان، لأنه يصح أن تقول عن اللا حي ميت، فكلمة ميت هي تساوي إيش؟ لا حي. كل شيء جاز أن يتعرف بلا فهو نقيض إيش؟ للطرف الآخر. بس هذه، هذا هو الفرق. أعتقد يمكن في البداية زمان قبل سنوات، يمكن 8 سنوات، نبهت على الخطأ وقع فيه فيلسوف ألماني كبير مادي، وهو كارل ماركس. صحيح، ما واحد ينكر هذا الفيلسوف، كان ذكيا يعني، بس عنده أخطاء فلسفية قاتلة قاتلة. على رأس هذه الأخطاء في فلسفته الجدلية الديالكتيكية، لم يميز بين إيش؟ النقيض والضبط، يخلط بينهما خلطا مضحكا. والفلسفة، فلسفة الاشتراكية العلمية، حتى أيام ستالين ولينين، للأسف حتى في كتب لينين نفسها ظلت تتابع على نفس الخطأ، مما يدل على قصورهم الفلسفي. ما عندهم فلسفة عميقة جدا جدا في المسألة للأسف. نفس الشيء لما يتحدث عن الإلكترونات والبروتونات يتحدث عن النقائض، وهذا غير صحيح، هذه أضداد مش نقائض، وبطبق فلسفة النقائض على الأضداد، وهذا أكبر خطأ فلسفي. لكن الفلسفة الإسلامية عمرها لم ولا مرة وقعت في هذا الخطأ، بالعكس الفلسفة الإسلامية أحكمت مبدأ الضدية ومبدأ النقيض، وأضافت إيش إلى قوانين التناقض قانونا جديدا سهل إيش فهم هذه القوانين، وهو المعروف بقانون إيش الثالث المرفوع، اسمه إيش؟ قانون الثالث المرفوع في الفلسفة الإسلامية. ما معنى قانون الثالث المرفوع؟ فهمنا الآن ما معنى النقيضين، صحيح؟ طيب خلينا نأخذ الحركة والسكون، هذا إما يكون متحركا إما أن يكون ساكنا، لا يمكن أن يجتمعا معا، يكون متحرك ساكن في نفس اللحظة، مش يتحرك ويسكن، هذا مش في نفس اللحظة، لا في نفس اللحظة، في نفس الجزء من السكون دي، المتحرك ساكن مستحيل. إذا تحرك زيله السكون، إذا سكن زيلته إيش؟ الحركة. واضح؟ إذا لا يمكن أن يجتمعا معا. وهل يمكن أن يرتفعا معا فيكون الكوب لا ساكن ولا متحرك؟ مستحيل، يا ساكن يا متحرك برضو، صحيح؟ بيرتفع الحركة بظل إيش؟ السكون، صحيح؟ بيرتفع السكون بصير إيش؟ متحرك. فهل بسموه إيش علماء المسلمين؟ إذن هم صادقوا على إيش؟ هذين القانونين، قانون استحالة اجتماع النقيضين وقانون استحالة ارتفاع النقيضين، قالوا والاحتمال الثالث مرفوع غير موجود، ما فيش حالة ثالثة. تقول لي ما إيه؟ طيب أنت تكلمت عن اجتماعهما وأنه مستحيل، وعن ارتفاعهما وهو مستحيل، طب الحالة الثالثة أي حالة؟ ما في اجتماع ارتفاع، ما في، هذا مرفوع غير موجود. وهذا هو فحوى إيش قانون الثالث المرفوع، قانون الثالث المرفوع الذي أدخله إيش الفلاسفة الإسلاميون، الفلاسفة إيه الإسلاميون أو المسلمون. واضح لدينا هذا الشيء أيها الإخوة؟ طيب نحن الآن بدنا نفضل أبو محمد، إيش سؤالك؟ لماذا الألوان أضداد؟ طب قلنا لماذا؟ لأن الضد يا أخي العزيز، الضدين، أي ضدين يستحيل أن يجتمعا معا، لكن كل ما جاز إيه أن يرتفعا معا لابد أن يكون ضدا، لا يكون نقيضا. فالأسود والأبيض يرتفع ولا يرتفع؟ هذه لا تأخذ فقط حالتين، الالوان لا تخص فقط حاله. كيف نتحدث احنا؟ نتحدث عن ايه؟ عن اللون الاسود، عن اللون الابيض. في عندك حركه وسكون، ما في شيء ثالث، خلاص. بس انت عندك اسود وابيض وبنفسجي دو دو دو دو دو دو دو دو دو. فهذه اضداد وليست نقاط. ليست تعريف الاضداد، ليست امور تحت حالتين. طبعا طبعا لابد، طبعا ما بكون اثنين، لو كان اثنين فقط بصير نقاط، مزبوط ولا لا؟ لان واحد احدهما بده يكون نفي للاخر، يعني اكس ولا اكس، صح ولا لا؟ لكن الاضداد تكون اكثر من ذلك طبعا. طيب نعود إلى ما كنا فيه، المستحيل. قلنا إيش تعريف المستحيل؟ والمستحيل إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. الضروري أيها الإخوة كالأشياء التي ذكرناها، اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين، كون الجزء أكبر من كله، مستحيل. ومستحيل ضروري، يعني الإنسان مو بلا شرط لما تقول له إيش والله إيه، يعني في جسم بتكون من أجزاء وجزء من هذه الايه اجزاء اكبر من جسم كله، مستحيل برفض من غير تفكير. تقول لي جسم بتكون من اجزاء واحد المكونات اكبر من الكل، مستحيل، انتهى مباشره يرفض هو شيء هذا. صحيح، فهذا مستحيل نظري ولا ضروري؟ ضروري يعني بدهي من غير تفكير. لكن شريك الخالق مستحيل عندنا احنا، وهذا صحيح. لكن ضروري ولا نظري؟ نظري. لسه بدنا نخش في جدال وجدال عميق جدا جدا، ولا صحيح؟ يعني واحد زي هيجل فيلسوف مثال ضخم جدا، شخص غير عادي، كان مقتنع بالكفلية المسيحية، مقتنع، وفلسفته جزء منها مبني على الطريقة هذه، يثبت لك، وهو فلسفته فلسفة إيش؟ النقائض والأضداد، يثبت لك إنه ممكن يكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وهذا هرطقة فلسفية، كلام فارغ هذا، وحنشوف اللي جاي. طيب ما دام إحنا في المستحيل، خلينا إيش كمان نحكي شغلتين. الشغلة الأولى، هذا المستحيل بقسمين، الضروري والنظري، هو المستحيل العقلي. لكن يوجد مستحيل اسمه مستحيل ايش؟ العادي، مش فيه مدخل للعاده في مفهوم الاستحاله في طبعا للعاده بالتعود. يعني مثلا ببساطه، قبل 200 سنه لو قيل لاحد الناس ان الانسان وصل الى القمر وجلس عليه يقول لك مستحيل مستحيل. شو مستحيل؟ يعني ايش مستحيل؟ عقليا ولا علميا ولا ايش؟ لو نحلل كلامه علميا فلسفيا، هو يتحدث عن مستحيل ايش؟ العادي او العقلي؟ العقل لا يحيل ذلك. لماذا؟ ما عنده مشكلة عقل، ما عنده مشكلة العقل، يقول لك ممكن إنسان يقعد على المريخ وعلى الزهرة. طيب ممكن يقعد في كواكب باردة جدا جدا جدا زي بلوتو، عارفين طبعا كل ما الكوكب بعيد عن الشمس إيش أبرد الكواكب هو إيش؟ التاسع على بلوتو، بارد جدا تقريبا ناقص 238 تحت الصفر. مستحيل، غلط، مستحيل يقول لك إيه نعيش فيه. لكن ما غلطتش برضو، لأنه مستحيل عادة، وصح لو روح نموت حنجمد مباشرة، بس عقله مستحيل؟ لا، ممكن الإنسان يعيش غادي، ممكن يطور شغلات حتى علميا بحيث يعيش في هذه الدرجات، لكن العادة تحيل ذلك. ما فيش إنسان بيعيش في مينوس 238 وهذا درجة حرارة إيش الجو في بلوتو، كوكب بلوتو التاسع هذا، هذا مستحيل. مستحيل عادة، مش مستحيل عقلا، العقل لا يحيل ذلك. واحد يقول لك حرارة إيش باطن الشمس 16 مليون درجة، معنى يقول لك مستحيل يكون في أي كائن حي جوا، عادة مستحيل عادة، لكن حتى العقل العلمي لا يحيل وجود أنماط من حياة لم يدرسها العلم، ما بعرفهاش، ممكن تكون أنماط من حياة بدليل وجدوا في بعض أنواع الميكروبات أو البكتيريا تعيش إيه في البركان. شفت البركان هذا والعياذ بالله درجة حرارة جهنمية تكون فيه، شيء مخيف جدا جدا، وفي أنواع البكتيريا بتعيش فيه بتسبح مبسوطة، خلق الله يبارك، ماشي مشكلة، وحيعيش الكفار في جهنم زي ما بتعيش بكتيريا في البركان هذا. إذا هذا مستحيل عادة، مش مستحيل عقليا، ليس مستحيلا عقليا أو عقلا. إذا في فرق بين المستحيل عادة. طيب رفع الجبل على كف إنسان إيش هذا؟ مستحيل عقلا ولا عادة؟ عادة في العادة، بس ممكن ربنا يعطي نبي أو ملك أو أي شيء وعلى كفه يرفع مش جبل 10 جبال، ما في مشكلة، يعني العقل لا يحيل ذلك. الإنسان إذا مات هل يعود الحياة؟ لا يعود، مستحيل عادة، بس الله بده يعيده شرعا، غير مستحيل. عيسى الله أعطاه الشغلة هذه، والنبي نبينا أعطاهم أيضا الشغلة هذه، وعادوا ناس للحياة آية من آيات الله. إذا مش مستحيل عقلا ولا مستحيل شرعا، مستحيل إيش؟ عادة، في العادة اللي بموت راح خلص مش حيرجع، مزبوط ولا لا؟ طيب الكوب هذا وقع وتكسر، بقدر يلتحم من غير ما ندخل مصنع من جديد لحاله هيك يمسك واحد يسمع عليه يلتحم؟ مستحيل، يقول لك عادة. العقل لا، أقول لك ممكن طريقة معينة بعرفهاش أنا ممكن يرجع. ليش مستحيل؟ لأنه كل الظواهر الفيزيقية الطبيعية في الكون باستثناء ظواهر معينة لكن ما في محطة في الزمان تسير حسب مبدأ إيش؟ اللاعكوسية، صحيح؟ اللاعكوسية، يعني كل شيء زي ما قال نيوتن بصير في خط إيش؟ مستقيم، ما بيرجعش. يعني أنت هذا الكوب كبيته، ما فيش احتمال ما يتعود ترجع لحالها، تأخذ طريق تندب في الكوب. في السينما ممكن، في الهوليود ممكن بتشوفه انكب وبعدين يرجع لك الفيلم بالعكس ويجي ترجع المي، صحيح؟ فيلم الزمان هذا والبحار في الزمان يجيب لك شغلات كيف وبرجع كل شيء مهار، صحيح؟ الكارثه تحول في الاخير ايش؟ لشيء طبيعي، رجع كل شيء. هذا في الافلام، في الواقع الفيزيقي الطبيعي تبعنا لا، مبدا اللاعكوسيه، كل شيء يمشي دائما بخط مستقيم ما بيرجعش. لذلك نقول مستحيل، لان الواقع بيقول هيك فقط، العاده اعتدنا انه مستحيل، مظبوط ولا لا؟ النار اذا اكلت هذه الورقه مستحيل، انتظرنا ساعة أو 100 ساعة أو 100 بليون سنة، مستحيل عادة أنه ترجع ورقة إيش إلى الوجود من جديد مكتوب عليها اللي فيها، مستحيل، انحرقت خلص بتضلها رمات بترجعش ورقة من جديد. هذا مبدأ اللا عكوسية في الفيزياء. هذا مستحيل إيش يعني عادة، سواء عادة علمية أو عادة إيش بشرية طبيعية يعني، لكن ليس مستحيلا إيش عقليا. انتبهوا. لذلك إذا يأتي ملحد يقول لك الأديان تأتي بالمستحيلات، نقول له أي مستحيلات يا رجل؟ تحدث عن أي مستحيل أنت؟ مستحيل عادي. المستحيل عادي نسبي. الصعود على القمر قبل 200 سنة كان مستحيل مستحيل مستحيل. مزبوط ولا لا؟ بلاش سيدي. حدثتكم مرة أنا عن واحد من كبار علماء الفيزياء، والله نسيت ما بعد فاراداي أو غيره، المهم عالم فيزيائي كبير يمكن فاراداي تبع كهرباء، قالوا له عن فكرة اختراع الطائرة من الحديد، بدنا اختراع الطائرة، قال له مستحيل. وبتحدث عن إيش؟ عن استحالة علمية. يعني في عادة العلماء حسب إيش الوسط العلمي. قالوا ليش؟ قال لهم كثافة الحديد أثقل من كثافة الهواء في مبدأ أرخميدس. أرخميدس يعني مزبوط ولا لا؟ أنتوا عارفين كيف؟ وعارفين توش الكثافة، الكتلة على الحجم. طيب متوسط الكتلة على الحجم. فقال لهم كثافة الحديد أثقل من كثافة الهواء، مستحيل أن الهواء يحمل حديد. وبتحدى قال لهم، وهنا كله بنطير وجينا على الناس في الطيارات، وهذا فيزيائي مش إنسان جاهل، صح ولا لا؟ عشان هيك فعلا الجاهل هو اللي بظن إيش؟ أنه بحدود علماته ومعارفه بيستطيع يقول الكلمة الأخيرة في كل شيء. تقدرش تقول الكلمة، حتى لو كنت عالم كبير، حتى لو عندك 10 نوبل في الفيزياء، ما تقدرش تقول آخر كلمة في الموضوع. خليك متواضع، صح ولا لا؟ كيف الكلمة الأخيرة؟ والخلط بين مستويات الاستحالة ينشئ عنه إيش؟ اشتباهات فظيعة جدا جدا. فلما يأتي إيش يعني المعادون للأديان والمضادون للأديان والمليين يقول لك هذا مستحيل، والأديان أتت بالاستحالة، ومن مات لا يعود، يقول له يا أخي تحدث عن مستحيل عادة أنت، لكن العقل لا يحيله، والعلم نفسه يقرب إمكانه يوم عن يوم، ما كان يعد بالأمس مستحيلا العلم جعله الآن في حكم إيش الممكن، صح ولا لا؟ زمان كانوا يقولوا الإسراء والمعراج، أنا قرأت لكبار مستشرقين لوت ودرمنغهام وغيرهم، لما قرأت لهم سيرة النبي محمد عليه السلام، درمنغهام هذا تقريبا تغض عنها، قال في أسطورة شائعة ميت يعني هيك يشهد هيك، يبدو أنه الخيال الإسلامي الشعبي هيك تحليلاته هو اللي ألفها، يعني لا محمد حكى عنها ولا حتى أصحاب الكبار. بعد هيك الخيال بدأ إيش يعني بفكر أنه إيش تاريخ النبي عندنا زي تاريخ يسوع عندهم، انه اساطير ومجمعين من هنا، ما مش عارف كيف هو ايش، انه حركه النبي نفس النبي كل شيء حفظ بالاسانيد المتصله، الصحابه ما خلوه شيء. وفعلا يعني من قرأ سيره النبي ومن قرأ سيره الانبياء الاخرين خاصه عيسى عليه السلام اللي قاعدين فيه 4 أسابيع، فرق كبير جدا جدا بين اصحاب عيسى وبين اصحاب رسول الله. وين يا اخي وين؟ لما جو الرومان قال لهم روحوا، كلهم هربوا، الصحابه يقول له صدري دون صدرك، ويعطي الصدر هيك 20 سهم فيه. فحمود قال له 100 مليون مرة قبل يسأل سهم رسول الله، مش خايف من حب الجنود الرومان صحيح؟ أو قال له مش هيصيح الديك 3 مرات أنكروا. شو الصحابة مش ننكر النبي؟ اليوم في ناس مستحيل اللي قطعهم مسلم الكذاب عبد الله عليه، قال له مين أنا؟ قال له لا أسمع، قال له مين؟ قال له هو محمد عبد الله ورسوله، قال له قطعوه حطوا على النار وقطعوا حتة حتة، وجاوب نفس الجواب حتى فاضت نفسه رضي الله عنه وأرضاه. شاب كان عمره 21 سنة صحابي، وين هذا؟ زي بطرس زي مرقص وحنا ذلك ولوا الفرق فرق كبير، لأن هذا الأخير محمد الأخير في شيء بعده انتهى. حتى المسيح قالوا إذا يأتي يبقى معكم إلى الأبد ويعلمكم كل شيء، فلازم حتى الناس اللي الله أيدهم أيدوا بهم أن يكونوا من طبقة مختلفة هم أصحابه. ولذلك ندرك خطورة الذين يجعلون دينهم للأسف ويقينهم هو السب والطعن والتجريح وتنقص أصحاب رسول الله، وباستثنوش للأسف إلا قلة، أبو بكر عندهم كذاب، وعمر نصاب، وعثمان نصاب، وخالد بن الوليد زنوي ونصاب، ما في شيء، كم واحد للأسف. للأسف هذا شيء خطر جدا، وهذا قرة عين لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة. والحقيقة تقول عكس ذلك تماما، أن الرسول كان أسعد الأنبياء بأصحابه، وأعظم أمة خلقها الله صور من غير الأنبياء هم أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليه. ولو كان في أنبياء بعد رسول الله كانوا إيش من الأنبياء، أو لو كان كثير منهم إيش من الأنبياء، شوف غير عادي كانوا عليهم رضوان الله. ما علينا، إذن بدنا نفرق بين المستحيل العادي والمستحيل إيش العقلي والمستحيل العلمي. المستحيل العادي نسبي، والمستحيل العلمي نسبي، المستحيل العقلي مطلق، مطلق الاستحالة. صحيح؟ يعني قانون اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين انتهى، مستحيل في العالم الذي يعرفه الإنسان وربما حتى في الذي لا يعرفه، هذا قانون حاكم لا يتخلف، مستحيل. ولو جاز أن يتخلف تعرف ما يصير؟ لو جاز أنك أنت تنقض هذا القانون وتحاول تنقض، مستحيل تنقضه. إذا أردت أن تنقضه فأنت تنقضه بنفسه، به تستخدمه فأنت تستدل به كالسببية، لا تستطيع. لكن لو جاز من باب المحال يعني أن ينقض هذا القانون لعنى ذلك بالضرورة، إيش هو؟ انتفاء العقل الإنساني، حينتهي شيء اسمه عقل، انتهى خلاص وممنوع تناقشني، وهنصبح إيه؟ غابة فقط تحتوى على مجانين، على جماعة مجانين بل بلا أي معايير. طبعا مستحيل، وهذا معنى إيش؟ يعني المنطق العقلي في التفكير. طيب في عنا السؤال الثاني عاد، تعلق القدرة الإلهية بالمستحيلات، هذا موضوع مهم أشرنا إليه في بداية المحاضرة اليوم. يسأل بعض الناس، وقد سؤال هذا من قديم طبعا، ومسؤول في الأديان كلها طبعا هذا السؤال عند الفلاسفة، هل تتعلق قدرة الله الخالق القدير تبارك وتعالى بالمستحيل؟ ما هو الجواب؟ أحسنت. أول شيء بدنا مباشرة نحرر محل النزاع ونقول عن أي مستحيل تتحدث؟ عن مستحيل علمي؟ يعني الإنسان يعيش مثلا فوق بلوتو، ممكن تتعلق قدرة الله، خليك تعيش فوق بلوتو ما عندك مشكلة، رب عز وجل يوفقك تعيش غد وتعيش، ما فيش عنده أي مشكلة. بالمستحيل عادي أنه إنسان يرفع جبل على إيده، تتعلق قدرة الله وبخليه ممكن، وبقدر أنت بيدك الضعيفة هذا من عصب ولحم دم يخليك ترفع جبل 100,000 طن وزنه ترفعه، ما في مشكلة. لكن بالمستحيل العقلي لا تتعلق قدرة الله. كل من أقسام المستحيل العقلي إيش هو؟ شريك الخالق، هذا مستحيل نظري صحيح؟ لا تتعلق قدرة الله به، يعني الله لا يستطيع أن يخلق إلها ويكون شريكا له، وتعبيري هذا فيه تجوز وتسامح، لما قلت لا يستطيع طبعا هنشوف ليش أنا تسامحت، لأنه هذا يسموه التنزل في النقاش، الاعتباط في الفلسفة يسموه الاعتباط، بدي اعتبط أنا شوي يعني اتعارضت هابل عشان بس أوقع في الشر، في شر أعمالي، في شر تفكيري الباطل. ليش؟ لأن السؤال نفسه لا معنى له، إذ أنه متناقض، السؤال متناقض، لأن تعريف المستحيل سواء يعطي إيش؟ لما نعرف نقول مستحيل هو ما لا يثبت أصلا لذاته ولا يتصور العقل ذموته، يعطي إيش؟ يعطي استحالة أن تتعلق به القدرة، لأنه لا معنى له أصلا المستحيل، صحيح؟ زي شيء يكون إيش؟ حي ميت في نفس اللحظة، متحرك ساكن في نفس اللحظة، مستحيل لا معنى له أصلا الكلام هذا. فإذا أنت طلبت إيش؟ أن تجعل له معنى وهو في الأصل لا معنى له، ثم أردت أن تتعلق به قدرة الله، فقد وقعت في التناقض. إذا أردت أن الله يخلق هذا المستحيل فأنت الآن تفرضه غير مستحيل، لأن كل ما جاز أن يخلق فليس بمستحيل، مظبوط؟ إذا مين متناقض؟ أنت السائل، تفترض أنه مستحيل وبتتكلم عنه في نفس اللحظة أنه ليس مستحيلا، لأنك تطلب أن يخلق. هل يستطيع أن يخلق صخرة عظيمة من عظمها وثقلها وكبرها وامتدادها لا يستطيع أن يحملها سوى؟ هذا مستحيل، ولا تتعلق به قدرة الله، لأن الله كامل ولا يجوز في حقه وعليه إلا إيش؟ إلا الكمال. أنت لا تفرضه كاملا، ولأنه كامل تريد إيش؟ أن تجعله ناقصا، تناقض، مظبوط ولا لا؟ مثل واحد أبله غبي يقول لك أنت عالم في الطب مثلا، في الفلسفة تقول أنا عالم في الطب، أكبر عالم في الدنيا مشكوك إلي، وبأجاوب عن أي سؤال في الطب، فأقول لك مدامك عالم في الطب وما في منك بدست لك سؤال المفروض ما تعرفوش عشان تثبت أنك أنت عالم، تناقض يا أخي. كيف أثبت لك أني أنا عالم بأنني جاهل؟ طيب هذا غلط، وبدي أثبت أن الله قادر بعجزه، أن الله عاجز، غلط. إذا ما في صخرة الله لا يستطيع أن يحملها، الأصل غلط هذا كله، مظبوط ولا لا؟ السؤال فيه تناقض، والتناقض إيش؟ جاء من إيه؟ من حيثية إيش؟ افتراض الله قادرا عاجزا في نفس اللحظة، غلط. يا تفرضه قادرا وهذا الحق، أو تفرضه عاجزا هذا شيء ثاني، بكونش هو الله، بكون شيء ثاني، بكون أنا وأنت، مظبوط ولا لا؟ كذلك شريك الخالق، مظبوط ولا لا؟ بدك أنت شريك الخالق كما نفهمه كفكرة مستحيل. إذا أردت أن تتعلق به إيش؟ صفة الخلق وأن يخلقه الله وأن يجعله إلى جانبه، فقد فرضته ليس إيش؟ ليس مستحيلا، لأن كل ما إيه صح أن يقع عليه فعل الخلق من أقسام إيش؟ الممكنات أو المستحيلات في العادة المعتادات، مش المستحيل العقلي، فأنت فرضته مستحيلا ممكنا في نفس اللحظة، وهذا خلف تناقض. إذا في مشكلة في سؤالك، سؤالك لا معنى له، بلاش. واحد يقول لي طيب العقل الإنساني عنده قدرة نسبية ولا ما عنده؟ يقول لك عنده قدرة نسبية طبعا، مش قدرة مطلقة على كل شيء، قدرة نسبية. هذا القدرة تكفيه ليتعاطى مع إيش؟ مع الوجود المحسوس هذا سواء وأشيائه. يقول طيب هل العقل قادر هذا؟ بتجلى، ونقول والله بتجلى في أشياء كثيرة، يعني مثلا العقل الفلسفي عقل عظيم جدا بحسب اختبار علماء النفس، أضخم الناس عقولا الفلاسفة رقم واحد معروف في الاختبارات، اختبارات الذكاء الرياضي أعظم الناس عقولا قدرة العقل التجليدي، يعني مش صحيح، والفلاسفة. ورقم اثنين مين بيجي؟ الرسامون دافينشي وأنجلو رابراند، هذول الناس غير عاديين. ورقم ثلاثة من يأتي؟ الموسيقيون. ورقم أربعة العلماء الفيزياء الكيمياء علم الهدرة، رقم أربعة حسب الاختبارات. فالفلاسفة رقم واحد شيء مش طبيعي، لأنه صعب تكون فيلسوف، فيلسوف حقيقي مش دارس فلسفة، فيلسوف عندك قدرة تفكر بطريقة فلسفية، بتكون عقلك منتظم بطريقة غير عادية وعميق. ما علينا. طب واحد يقول طيب جيب لي أعظم فيلسوف، مين بدك؟ عمانويل كانت وأرسطو ابن سينا، فيلسوف عظيم جدا جدا، خلي هذا الفيلسوف بعقله يجيب لي وجه سابع لاحتمالات طلبة، يعني لتقاليب طلبة، هنقول له مش حيقدر، يقول لك عاجز، عاجز عقله عاجز يا أخي. يقول شو عاجز؟ بالعكس عقل قادر وعقل فيلسوف ضخم، لكن ما طلبته مستحيل، لأن كلمة من ثلاثة أحرف مستحيل أن يوجد إيش لوجوه تقاليبها وجه سابع. في عندك ضرب ضبر، بعدين رضب ربض، بعدين بضر برضه، بس انتهى. مستحيل تجيب لي كل الدنيا كل كمبيوترات العالم، مش هتستطيع تجيب لي وجه سابع، صح ولا مش صح؟ رياضيات هذه ضربه انتهى. خير بن احمد لما الف قاموس العين الف على نفس المبدا هذا، واستطاع يحسم ملايين الكلمات، وبعدين ايه قال له وين المهمل وين الذي لم تستعمله العرب اصلا غير موجود، وين المستعمل، وبنى على الخطه الرياضيه العجيبه جدا جدا قاموس العين تبعه هذا وعلى المخارج. فواحد يقول لا، ما دام هو ما يقدرش يجيب لي وجه سابع لتقاليب ضربه، اذا هو عقله عاجز مش فهمان مش ذكي. نقول انت والله ما انت فاهم، راسك برجليك، لانه ضربه بتقول الا سته، انتهى. ضربه سته، ثلاثه في اثنين يعني في واحد، ثلاثه في واحد سته، انتهى. لا يمكن. وان تطلب لها ان تكون ايه لها وجه انقلابي سابع، هذا مستحيل، ومستحيل مستحيل عقلي، هذا مش عادي، مستحيل عقلي. يعني كلمة ضربة في الجنة وفي الدنيا ستة تقريبها، هنا وعلى الصراط وفي اليوم الآخر وفي اليوم الأول ستة، في كل العوالم ستة، سوف تبقى ستة، صح ولا لا؟ مش أكثر مني، مستحيل مستحيل. فهذا هو. فأقولك لا، مدام لم يستطع إذن فهو عاجز، هذا خلاق، هذا تناقض. فإذن قدرة الله عليه الصحيح لا تتعلق بالمستحيل عقلي، لأن المستحيل عقلي باختصار لا معنى له، هو الذي لا يكون، صحيح؟ فإذا طلبت أن يكون موجودا وأن يخلق، إذن جعلت له معنى وجعلته ضمن الجائزة، وهذا تناقض، صحيح؟ يعني افترضته مستحيلا ممكن في نفس اللحظة، هذا غلط. وهكذا تستطيعون أن تجيبوا عن أكثر أسئلة المشككين في هذه المسائل بالذات، هم يتكلمون كلاما لا يفهمونه. أخيرا الجائز، قسم إيه؟ الجائز. الجائز أيها الإخوة ما يجوز العقل ثبوته كما يجوز انتفاءه، واضح؟ يعني وجود الشمس والقمر مثلا ضمن أجرام الكون من أقسام الواجب؟ لا طبعا. من أقسام المستحيل؟ كيف مستحيل؟ هذا موجود مستحيل. من أقسام الجائز. ليش؟ العقل نفسه بقدر يتصور إيش؟ أنه القمر والشمس لم يخلقا، ولا مش صحيح؟ طب بلاش، كأي من بلايين الأجرام الآن في السماوات لا بعرفها، لا أنا ولا أنت ولا حتى العلماء، لأنها أكبر أو أبعد من إيش؟ من مجال رصد حتى إيش كل المقاريب الفلكية حتى الراديوية منها، وموجودة، صحيح؟ لو سألنا العقل نفسه هل ممكن يكون خارج مجال الرصد العلمي كواكب ونجوم بل مجرات وسدر كثير جدا جدا لم نرها ولم نصل إليها؟ العقل ممكن، ما عنديش مشكلة، ما ممكن، إيش ما مشكلة، وممكن ما يكونش، وممكن واحد، والعقل يقبل هذا ويقبل هذا، هذا اسمه الجائز. اسمه ايه؟ طيب احنا كبشر كناس من اقسام الواجب ولا اقسام الجائز ولا اقسام ايه؟ الممتنع المستحيل. اقسام الجائز، الله خلقنا وكان قادر ما يخلقناش ومش حيتغير شيء يعني عليه عز وجل، لكن خلقنا واحنا موجودين، اهلا وسهلا، الله يسعدنا في الدنيا والاخره يا رب. طيب هذا الجائز او الممكن بسموه قسمان ايضا، ضروري ونظري. الضروري فهمنا ايش الضروري؟ البدهي قلنا. الضروري كأن يتصف الشيء مثلا بالحركة أو السكون، هذا جائز. يعني ممكن طيب أي جسم في الكون يكون متحرك، تقول ممكن، مش مشكلة. طيب ممكن يكون ساكن، ممكن وصح، أي جسم أو جسيم ممكن يقبل الحركة، ممكن يقبل إيش السكون، والآخر ما عنده شو استحالة يعني ما يعني. جائز ولا كذا جائز؟ جائز. مش هيك وبس، جائز إيه ضرورة يعني العقل يدرك ذلك إيه من غير إيش ما يوسط إيش أي وسائط أخرى، ويعني أن كل الأشياء في الوجود يا ساكنة يا متحركة، وكل ساكن كان ممكن يكون متحرك، وكل وهي معنى الجائز تبعه، وكل متحرك كان ممكن يكون إيش ساكن، هذا معنى الجواز هنا. لكن في أن الجواز النظري كأن يعذب الله الطائع المؤمن ويثيب العاصي الكافر. العقل انتبهوا الآن، لا نتكلم عن الجائز شرعا، متخربطوا زي ما قلنا اليوم، أهم شيء دائما تحفظ الاصطلاح شرعا، هذا جائز أو غير جائز؟ إنه الله يدخل المؤمنين النار والكفار الجنة، شرعا غير جائز؟ شرعا. واحد يقول طب ليش غير جائز شرعا؟ أحسنت، الخبر، لأن الله قال إنه لا يفعل ذلك ونفع عن نفسه الظلم. لكن اترك الحين الجائز ايش الشرعي، هذا اصطلاح ثاني، بدنا العقل، العقل لحاله يعني، حتى عقل واحد ايش غير مؤمن بالاسلام من برا او عقل حتى انت كمسلم، هل يجوز بمجرده لا بالاستناد الى خبر الشارع عند هو، هل يجوز هذا العقل ان الله يدخل المؤمنين الطائعين النار والعصاء الكفار الجاحدين الجنه؟ نعم، ما عنده مشكله، بيقدر ربنا يفعل هيك وصح. وفي حديث يؤكد هذا المعنى، تصور حديث ايه في مسند احمد قال ايه ولو ايه ولو عذبت اهل طاعتي وادخلت لا لا لو ان الله النبي عليه الصلاه والسلام مش حديث قدسي حديث النبي عليه الصلاه والسلام لو ان الله عذب ايه اهل طاعتي وادخلهم ايه النار لفعل ذلك وهو لهم غير ظالم، وهذا كلام لك امبارح يا اخي مازن، ولو انه ايش ادخل الكفار تصور واهل معصيته جنانه لفعل ذلك ايه وهو غير ظالم، ما في ظلم، لا هين ظلم ولا ظلم. ليش طيب؟ امبارح الاخ مازن سال سؤال وقلت له هذا كلام، حتى كلام عقلي فلسفي، قبل انت ما تتكلم في اي قضيه او تجيب كما قال افلاطون، قال نصف الخلاف يرتفع اذا حددنا ايش المصطلحات. ما تتكلمش في اي موضوع انت اي من غير ما تتفق انا وياك على ايش على المصطلح. تسالني عن عدل الله، عن الظلم في حق الله، في حق الله هل الله بيكون ظالم ولا بيكونش ظالم ولا دائما عادل؟ قبل ما تقول لي ما هو العدل نتعرف، وما هو الظلم بدنا اول شيء نتفق على ايه ديفينيشن، على تعريف ديفينيشن يعني بعدين ننطلق من اصح التعريف للظلم حقيقه، وبنطبق على كل موارده، اي شيء ممكن نسميه ظلم مورد يعني موارد يعني مثال مصداق على كل مصادق وموارد الظلم، هو قولهم ان يتصرف المرء يعني الظلم في حق الانسان فيما لا يملك من غير وجه حق اسمه ظلم. يعني ضربت انا امبارح الاخ مازن مثال، لو انسان جلاد بيشتغل عند امير المؤمنين عند القاضي جلاد هو، والقاضي حكم انه هذا يجلد ايه في ظهره 10 جلدات، واجى هذا ضرب 10 جلدات، ظالم هذا مش ظالم؟ حق، هذا حق وهو بيمارس ايش بيمارس تنفيذ هذا الحق، ما عندوش مشكله موظف والقاضي خطأ. لكن لو اجى في الشارع ضرب واحد على وجهه هيك بالقلم يعني بالكف من غير ايه من غير استحقاق، ظلم ولا مش ظلم؟ ما عندكش حق تطلبه، لماذا؟ وهذا في شيء بسيط، وهكذا في الاموال في الدماء في كل شيء في كل شيء، وهذا التعريف دقيق جدا، لكن هذا التعريف لا ينطبق على الله تبارك وتعالى. ليش طيب؟ لانه ما في شيء يصح او يمكن ان يقال فيه انه ايش لا يملكه الله. الله مالك الملك، هو خالق لكل شيء، مين يقول له انك انت تصرفت هيك؟ مين انت؟ هو يتصرف في ملكي، هو الذي خلق ويحيي ويميت وله ما ومن في السماوات والارض، ما فيش اي قدره تستطيع ان تحاسب الله وتستطيع تعير له معايير تقول له انت هين ظلمت وانت هين عدلت وتصرفت فيما لا تملك، غلط. فالمصطلح نفسه ما بيطبقش على الله تبارك وتعالى، ولذلك الظلم فلسفيا صحيح بشكل صحيح لا يتصور في حق الله، ما تستطيع تصور بأي طريقة أنت، ولا تستطيع تثبت في أي حالة أن الله يكون ظالما مهما كنت عبقريا. هتقول لك كيف في أطفال صغار بخلقهم مشوهين ومش عارف إيه وبتعذبوا وبيعيش 10 سنوات. أنا بعرف حالة فتاة حدثتني عنها الوالدة، عمرها تقريبا 14 سنة، ولدت لا تسمع ولا تبصر ولا تكاد تشعر بما حق ولا تمشي، معاقة عندها في المعسكر، وهكذا هي فقط أيه مبددة على سريرها منذ 14 سنة أبدا ودائما تأن تقول ليلة نهار المسكينة، وأمها فقط تزقها بالطعام زقا هكذا بس، هذا هو. تقول لي ظلم، ظلم إيش؟ ظلم إيش؟ الظلم حين يكون إيش فيما لا تملك، لكن فيما يملك وهو الخالق تبارك وتعالى. وبعدين عشان تقول لي ظلم بدك يكون عندك من العلم ما شاء الله علم إلهي، لأن العلم الإلهي هو الذي يعطيك إيش الحكمة ومدى الحكمة. عشان تقول لي وين الحكمة أن يخلق فتاة مثل هذه؟ صحيح بده يكون عندك علمه أنت، إيه عارف كل شيء محيط بكل شيء، ما عندكش العلم هذا. والله أعطانا مثال ذكي وجيد جدا في صورة عجيبة جدا كم هزتنا حين سمعناها لأول مرة ونحن صغار، صورة الكهف. يأتي ويخلع السفينة، سفينة ناس ركبوهم كذا، موسى ما قدرش يستوعب. الله بده يعلم موسى بعلمك المحدود يا نبي، وهم هو أنت عالم كبير صح وربان كذا ونبي، بس بتضلك بشر برضو وأنت نبي رسول، علمك برضو محدود مش زي علمي، علمك مختفي بحري. الله بده يقول له صح، هيك أنكرت والشرط كان ينكرش، ما قدرش يفهم هو سيدنا موسى، ما قدرش يستوعب. ليش طيب؟ بعدين لما استوعب ايش بده يصير بعد لحظات يمكن نصف ساعة؟ صحيح الملك وراهم، اوه صح، بس ما كانش عارفه مزبوط ولا لا. فعشان تحكم على شيء انه حكيم او غير حكيم، عادل غير عادل، مناسب غير مناسب، يصح لا يصح، بده يكون عندك ايش العلم المحيط هذا عند رب العالمين. فاذا بتآمن بإله عنده العلم كله والقدرة كله والعدل والجمال والكمال والحكمة، انتهى سلم. وقال لك لا يسأل عما ايش عما يفعل، قال لك وحده لا يسأل، لا يسأل هو فعلا حقيقة. هذه الآية من اصدق ايه، من اصدق شيء، من أصدق شيء يقال ويسمع، فعلا لا يسأل. تعرف ليش؟ لأن المساءلة يترتب عليها المجازاة. في واحد بيقدر يجازى الله؟ ورجينا نشوف كيف تقدر تجازي الله. لما دمر كرة ودمر مدن دمر ايش قال لك؟ ولا يخاف عقوبها، قال لك بدمركم بس حقه صحك، ولا واحد يقدر ايش بعدين يعتب علي او يصلي بضر ولا طرح انتقم منك يا رب العالمين، ولا تقدر. لأنه الملك كله له، لا إله إلا هو. ما في يا أخي، الكل في قبضته، الكل في قهره. لذلك من وين يأتي الحرمان؟ ما الاعتراض؟ تعترض على حكمة الله، تعترض على تصرفه، ممنوع تعترض يا مسكين، أنت تهلك في الدنيا وفي الآخرة. ولا صحيح ما سلم، لا تعترض. وهذه الفائدة الكبرى لقصة موسى والخضر، صحيح ولا؟ وبعدين كان أصعبها لما قتل غلام، غلام ذكي، كان قتل نفسا ذكية. طبعا وصفها بالذكاء، ولماذا؟ لأنه لم يبلغ الحلم، يعني ما عملش ذنب هذا المسكين، لم يعمل إثما، أخذ قلع راسه في الوجه قدام موسى تحدي لمشاعر وتعليم إلا. وموسى ثار طبعا، لقد جئت شيئا نكرا، قال له هذا أمر منكر، الكل بيستنكر، الشرائع العراف العقل الدين، قال له اسكت اسكت يلا نفترق. وهكذا هذه القصة، شفت هذا تعليم إلا. فاترك هذا الأمر إيه لرب العالمين عز وجل، لصاحب العلم المطلق. وفي كلمة سبحان الله عند العوام كم هي عظيمة، سبحان الله والله كأنها من ميراث النبوة، عظيمة جدا. بتقول لو علمتم ما في الغيب لاخترتم ما في الواقع. لو تعرف ربنا إيش حكمته فيما فعل بك الآن وفيما ابتلاك به، لو تعرف غيبه وماذا أعد لك وماذا يقول له، أحسن شيء سويته يا رب، يا رب لك الحمد. مظبوط ولا لا؟ بلاش السؤال، موضع السؤال نفسه أنه الابتلاء، ليش إنسان يبتلى ويولد أعمى ومشوه ومعذب ويئن ومش عارف إيه ويحن الآخري طيب النبي قال يتمنى لا يتمنين أهل البلاء يوم القيامة لو كانوا غرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير. ليش طيب؟ في عندك نظرية عند الشيعة، لكن معناها صحيح عند السنة أيضا، نظرية الأعواض، صح ولا لا؟ انتبه، مستحيل إنسان الله في الدنيا أعطاه عاش مرفه معزز مكرم، لا مرض ولا كذا ولا صار له شيء، وعنده أولاد وعنده بنات وعنده كل شيء، والله مد له كما يفعل بعض الكفار إيش الله قال في الخبيث ذاك؟ إيه اللهم صل محمد، قالوا جعلت له مالا إيه ممدودة وبنين شو ومهدت له تمهيدا، أعطيه الله خذ خذ خذ خذ خذ، وهو بفكر حاله ما شاء الله إنه يعني غريب وحبيب ونسيب الله بقول لا، كله فتنة له. وإنسان آخر صور يتعرض للبلاء، للأمراض، للسجن، للقتل، للتعذيب، لانتهاك العرض بسبيل دينه، مستحيل المآل عند الله بكرة نفس الشيء. لو كان الابتلاء وامتهان الإنسان وإذلاله وتعذيبه وسحقه أحيانا علامة إيه؟ ظلم وعلامة انتفاء حكمة، لما جعل الله أشد الناس بلاء أنبياءه وأصفياءه. إذا الله يحب العبد فبعدين بنزع البلاء، وهذا البلاء قد يسعى إلى القتل. شوف كيف يحيى قتل، كيف أبو زكريا نشب بالمنشار بالرأسي في رواية إسرائيلية وتأوه طبعا لما نزل المنشار على رأسي، قال فأوحى الله إلي لئن أعدتها ثانية لأمحون اسمك من ديوان النبيين. أصبر لقضاء ما فيه، تصبر. شوف نبينا ماذا فعل به بالأنبياء كله الصالحين بأولياء الله. ليش؟ لأنه فيه في الآخر أعواض، عاد على قدر البلاء والصابر يكون إيش؟ فيه الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليه؟ فالمسرحية لا تنتهي في الدنيا كما قلنا زمان في الخطبة، ما بتنتهي في الدنيا لسه. إذا تأخذ الأمور في الدنيا العقل بصير يقول آه في شيء بالظلم يا أخي، في شيء مش طبيعي مش مفهوم عندي، صح ولا لا؟ لأنه الفصل الأول هو الأخير. آه بس الفصل الأول هذا هو الأول لسه، وتليه فصول. صحيح؟ في القبر في فصل يوم الحشر والحساب بين الناس، وحين يكون الافتضاح وحين يكون الإكرام والتشفيع والإضلال بظل عرش الرحمن، هذا فصل ثاني. والجنة والنار هي الفصل إيش؟ الأخير مع رضوان الله وهو أكبر إن شاء الله. هذا هو، ما في هذا الأمر كله له تبارك وتعالى. لذلك غلط أيها الإخوة أن الإنسان يحكم منطقه البشري الضعيف البسيط المحدود، حتى وإن كان منطق موسى النبي الكريم، لما تحكم أنت في أفعال الله كذا تقع في أخطاء كبيرة جدا جدا ولا تصل يا سيدي بلاش. أنت قرب الأمر لنفسك وشوف في أشياء، أنا بتحدث عن نفسي عبد الله الفقير فعلا، والله وقعت لي أشياء حين وقعت يعني أنا اعتبرتها مصيبة مصيبة ولم يظهر لي وجه الحكمة فيها، لكن ما صبرني بحمد الله تبارك وتعالى، كنت أعلم أنه هذا مدام فعل الله إن شاء الله مش فعلي سيكون مآله خير. وهذا صبر الإنسان لآخر لحظة. الآن أقسم بالله لو اخترت فسأختار بلا تردد أن يقع ما وقع، أقسم بالله ومتأكد كل واحد يسأل نفسه فيكم وقع له مثل هذا الشيء صح؟ لكن حين وقع له ما كان يمكن أن يتسلح بهذا المنطق، يقول لا لو أن الله يكشف عني ما به، لو تذهب هذه المصيبة، لو لو لو لو. وبعد سنوات لما تبدو له وجه الحكمة، هذا مش في كل ما يقع له، انتبهوا أنا بقول إن كل واحد وقع له مثل هذا الشيء، لكن مش في كل شيء، صح ولا لا؟ يعني في إنسان بيكون عنده ابنه الوحيد، صحيح؟ يصاب بمرض يوحم بموت، وصار 20 سنة ميت، وإن كان الله ما رزقوش غيره لأنه الوحيد، وجاءوا على كبار، لحد الآن بيكون مش فاهم ليش مات هذا، ونفسه نفسي تقوم الخيام عشان أفهم الحكمة إنه ليش ربنا أخذ ابني هذا؟ إيش الحكمة؟ في حكمة كمؤمن، صحيح؟ مش شرط تفهمها في الدنيا، ممكن تفهمها، لكن مش شرط. لكن قطعا يوم القيامة سوف إيش تظهر لك وتفهم تماما وتحمد الله تبارك وتعالى. حكمة حكمة كل شيء له حكمة. شفنا امبارح حكمة كيف في الخطبة، أنا بفكر فيها من أعجب حكم الله. يعني ليش ربنا تبارك وتعالى شاء أن يشبه أمر المسيح على إيش اليهود والنصارى؟ هو الذي فعل ذلك عز وجل، حكمة الله مكر الله. والله خير الماكرين قال. هو قال ومكره ومكر الله، الله عمل مكر معين يا أخي، الكل شبه عليه، حتى الحواريين، حتى مريم، حتى ليلى المجدلية، الكل. ولحد الآن بقي هذا الأمر إيش غامض على اليهود والنصارى. إحنا أيضا لحكمته أعطانا الحقيقة هكذا سائغة بسيطة، قال لا مش صحيح، ولخص بعدين بكلمة قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. كل الأم غيركم مش عارف الحقيقة، أنا أنتوا عرفتوها. طب ليش؟ حكمة. عشان جورج بوش والعراق وفلسطين والحرب الصليبية وكل اللي صار في التاريخ، وبده يصير من وراء الشغلة هذه، صح ولا لا؟ وإلا لو كان إيش أمر المسيح ظهر على وجه واضح جدا جدا وأنه لم يصلب ولم يقتل وكذا كذا لخلي، وجاء القرآن وأخبر، أنا متأكد 90% من النصارى بتكون يصير مسلمين، وحينزود دين النصراني راح تكون كتلة أعظم تقريبا كتلة واحدة اسمها الإسلام، مع دين بسيط جدا مزوج منه، وحيختلف التاريخ كله. الله بدوش هيك، الله عنده حكمة مختلفة تماما عن زوجه، حكمته تبارك وتعالى. لأنه هو قال حتى هذول النصارى المثلثين اللي عندهم مبدأ الصلب وذا كذا، قال هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، وصدق الله. وهم أقرب، أنا شخصيا وأنت كذا نشعر أنهم أقرب لنا من اليهود 100%، صح؟ اليهود بعيدون جدا جدا منا سبحان الله، بأفكارهم بعقائدهم بنفوسهم النصارى أقرب فعلا، والله قال أقرب الناس مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، دينهم حتى الباقي من يديهم بخربهم لديننا. لأنه شفتوا يسوع كيف قصته؟ 90% بنتفق عليها إحنا وياهم، صح؟ بنفترق في هالنقطة الأخيرة سبحان الله. ليش؟ في حكمة إلهية، حكمة على مستوى التاريخ البشري كله، من أيام من المسيح اليوم إلى أن تقوم الساعة وينزل المسيح، حكمة. فكل شيء له حكمة عز وجل. فالشرط العقل الإنساني هذا إيش؟ فلازم يعلق، وهذا هي فائدة إيش؟ انتبه، فائدة الوحي. ما تحاولش أنت إيش؟ تجرد الوحي من إيش؟ ميزاته وخصائصه بمحاولة رد كل عناصر الوحي وكل إيش؟ مأتياته ومشمولاته هي العقل. إذا كل شيء لازم العقل يبرره ويفهمه، إذا ما فيش حاجة للوحي من أصله، صح ولا لا؟ كان ربنا ممكن إيش ينسخ الوحي كله، ما يكونش في وحي، يقول خذ يا عقل المدة تبعتك وفرصة، وعبر القرون حتعرف كل ما أريد لك معرفته، فهم صحيح؟ الله ما بده هيك، بالعكس عارف أن العقل أقصر من ذلك وأقل إيش؟ يعني أعجز صور من أن يصل للشيء، فاختصر لك الطريق وبالك أنا بدي أعطيك كمان إيش؟ إلى جانب العقل والحس والتجربة تبعتك بدي أعطيك الوحي، بدي أعطيك المعارف النهائية الصحيحة بعد ما تكون صدقت وأمنت أنه هذا هو فعلا وحي الله فعلا فعلا فهذا كافي. هذا هو إيش الجائز في أقسامه كما قلنا. نعم آخر شيء الشيخ رحمه الله عليه تحدث عن إيمان إيش المقلد وعلل لوجوب المعرفة أنه يجب على كل إيش مكلف أن يعرف في حق الله والمرسلين الواجب والممتنع والجائز بقوله إذ كل من شك في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. إيمانه لم يخلو من ترديده. شو ترديد؟ شك. كل إنسان إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. هذه الأبيات الثلاثة التي ناقش بها الناظم مسألة التقليد في العقيدة وهي ختام درسنا بس مش هنطول فيها. المسألة برضو طويلة جدا جدا هنعطيكم فيها زبدة الآراء باختصار. هذه مسألة التقليد مش في الفروع. شو الفروع؟ الحلال حرام الصلاة الزكاة أكثرنا مقلد صحيح. والله يا سيدي عملت كذا إيش الحكم؟ أطلع فدية خلاص انتهى. والله عملت كذا حلال حلال مرتي في الأسبوع الأول أجهض تجهض أجهض تقليد تهب التقليد. أصول الدين العقيدة أصول الدين هو شيء قال التوحيد ويقصد التوحيد ماذا؟ كل من قلد في التوحيد إيش يقصد به؟ توحيد الله فقط يعني والله واحد؟ مجمل مسائل العقيدة العقيدة كلها. لكن لأنه أشرف في مباحث العقيدة مبحث إيش؟ وأهم شيء أنه لا إله إلا الله هذا أهم شيء. هو اختصر من باب إيه يعني إيش؟ أنه عبر بالجزء عن الكل. قال إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. إيمانه هنا في استشكال أورد على الناظم رحمة الله عليه. الإيمان ما هو؟ هو التصديق الجازم. انتبهوا لو لم نجزم لا يكون مؤمنا. إذا صدق جزما بما صدق به يعتبر إيه؟ مؤمنا. يعتبر إيه؟ مؤمنا. فالشيخ بيقول إيش؟ إيمانه إذا أثبت له إيش؟ الإيمان لم يخلو من ترديدي. كيف يخلو التصديق الجازم يجامعه إيه؟ الشك والتردد. وأجاب عنه إيش الشراح وجواب مستجاب. طيب بقولهم قوله إيمانه لم يخلو من ترديدي لا من مجامعة الشك للإيمان ولا يقصد ذلك إنما يقصد إيش قبول مثل هذا الإيمان للشك. ممكن يقبل الشك هو عن غير شك جازم لكن ممكن هذا الجزم إيش يزول بأدنى شبهة أو بأقوى شبهة أو بشبهة متوسطة صحيح. وهذا الكلام هنشوف هنناقش. وبقول يعني معناها إيش أنه لا يجوز التقليد في الإيمان. وكلمة إذ جاءت إيه للتعليل. بقول يجب عليك أن تعرف الكلام شرحناه اليوم الواجب والممتنع والجائز وكيف بعض الشغلات العقلية هذه عشان تعرف الدافع عن عقيدتك وعن دينك وعن إيمانك. ليش؟ لأنه لا يقبل إيش لا يقبل الشك في الدين. والشك كان يكون بماذا؟ بالتقليد. ليش هيك؟ لأنه بقوله بقول وانتم عارفين في حديث عذاب القبر حين يسأل بعض الناس ماذا تقول ايش او من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل وهو يجيب ايش سمعت الناس يقولون قولا فقلت ايش مثلهم. يقبل منه مع انه كان يقول مثله. انتهى ما ينفع فيش في الدين. قلت مثل ما قال الناس بدك تقول عن عقيدة فهل هذه العقيدة تقوم على التقليد؟ وقد نعى الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز في عشرات المواضع على الكفار وامثالهم ايش تقليدهم لابائهم والسابقين من اسلافهم ان وجدنا اباءنا على ايه على امه ما الفينا عليه اباءنا احنا زينا زيهم. الله قال لا لا ينفع الكلام هذا صحيح. والله جعل من اكبر الكبائر جعل من اكبر الكبائر قال ايه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا يمكن يقال التقليد علم صحيح. انت مقلد يا اخي ما عندك دليل كل علم ما في علم. لازم تتكلم عن الله وتآمن به عن علم. قال عز من قائل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدين التقليد فيه أيها الإخوة هدر أو إهدار لمنافع الآيات التي خلقها الله. يعني الله حين خلق الكون هذا كل ما في الكون آيات على الله وعلى إيه؟ على صفات الله تبارك وتعالى مجاري لصفات الله تبارك وتعالى. لما الإنسان يكون مقلد معناها عطل إيش عطل إيش كل هذه الآيات ولا كأنه انتفع بأي شيء فيها. حتى وسائل حس هذه لما الله خلق لك إيش أذنين وعينين وعقل وكذا هذه لماذا خلقها؟ أقول عشان انتفع بها في معاشي صح. لكن أهم من هيك والله نبهنا قالت لا أنا خلقتها بدرجة أولى علشان تستدل بها علي. إيش قال تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صحيح؟ خلق لك هي عشان تقدر تستهدي بها أي شيء لطريق الله، هذا مش عشان تقول تشرب بس وتنام، حتى البهائم تفعل ذلك. وين يجد الإنسان كإنسان؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنهم لا ينتفعون بالآيات، لا ينتفعون بالآيات. روى ابن حبان بإسناد صحيح في صحيحه، وأبو بكر بن مردوية والإمام الطبراني وغيرهم في حديث ذكرناه عدة مرات شرحناه في خطب حتى، أن الرسول لما أنزل عليه الآيات الأواخر من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى الباب الذي يذكر الله، الآيات معروفة للجميع، ماذا قال النبي؟ ويل لمن قرأهن، في رواية ومن قرأها ولم يتدبرهن، وفي رواية ولم يتفكر فيها أو فيهن، ويل له ويل له. معناها مش مقبول تقول لي أنا خلاص مؤمن وقال الناس شيئا وقلت مثلهم، اللي بسموهم إيش؟ مسلمي الديار، المسلم الجغرافي، كان يسميهم أشكيب أرسلان المسلمين الجغرافيين، يعني موجود في أرض الإسلامية هو مسلم، ولو وجد مع يهود بيكون يهودي، ومع نصارى حيكون نصراني زيه زي شو يا أخي. هذا لازم يكون لك ميزة عقلية، تفكر، برر انتماء، برر دينك أنت، تبحث فيه دائما. على كل حال خلينا نشوف باختصار ماذا قال العلماء في إيمان المقلد. واحد يقول لك أنا أجزم لا إله إلا الله محمد رسول الله والقرآن حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والبعث والموت والنشور، جزم. لكن بالتخريج العلماء لهم فيه إيش أقوال محصلها هكذا: واحد، لا يقبل إيمانه وهو كافر. لكن قبل ما نكمل انتبهوا، محل الخلاف، محل اختلاف العلماء في إيمان المقلد الدنيا أو الآخرة، أحسنت الآخرة طبعا، في الدنيا حتى المنافق اللي ممكن في علامات عن نفاقه لما يقول لي لا إله إلا رسول الله أقبل، هم صحيح وبدي عنه معاند مين؟ المسلمين، صح؟ وحتى إذا مات بدنا نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ما فيش كلام هنا، ما في، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا إيش؟ إلا الله تبارك وتعالى، ما علينا منه هذا. لكن وين بظهر أثر هذا الشيء إنه إيمان مقبول وغير مقبول؟ في الآخرة، الله حيقبل منه ولا ما يقبلش منه، يرده، مشكلة كبيرة جدا عويصة. لكن في الدنيا إيش؟ أيوة. اثنين، ومحل الخلاف أيضا بالأقوال، أذكرها تقريبا أربعة أو أكثر أو أقل، المهم بالأقوال التي سيأتي ذكرها، ليس المقلد الشاك أو المتردد، فهذا إيش؟ محل الخلاف ولا محل وفاق؟ مقلد شاك ومتردد، محل وفاق، الكل يقول بكفره، أنا يعني بقلد بقول بس والله ما أنا عارف 100%، يعني محمد حق مش حق ما بعرف، قرآن حق يا أخي ما حق مش عارف، أنا بتقليده لست الزلمة إيش؟ متردد، هذا كافر عند الجميع. إذن وين تحرر محل النزاع كما يسمى؟ لابد من تحرير محل النزاع. وين محل النزاع؟ أين هو محل النزاع؟ في المقلد، أحسنت، الجازم. قالوا لك أنا ما فيش عندي تردد، لا يا محمد رسول الله كذا. هذا الذي اختلف فيه العلماء عن الأقوال التي سيأتي ذكره الآن، وهي ختام المجلس. منهم من قال كافر لا يقبل إيمانه، وهو السنوسي، عالم منطق كبير من علماء المالكية، المهم ويقال إنه عاد عن هذا القول، وهذا أوفق. اثنين، منهم من قال يقبل إيمانه مع المعصية، إيمان مقبول إذا جزم به، لكن هو عاصم إن كان قادرا ومستأهلا للنظر، إذا كان عنده قدرة ينظر ويركب الأدلة ويفهم ويدرس ويسمع ويتعلم ولم يفعل وقلد في الإيمان مع الجزم إن شاء الله واليقين الكامل، عنده جزم ما فيش كلام فيش تردد، فإيمانه مقبول مع الإيه؟ مع المعصية، هو أثم عند الله. وهذا القول أنتم تشوفوا وجيه ولا غير وجيه؟ وجيه جدا، هذا تقريبا أوجه الأقوال، لأنه هو هذا عطل آيات الله، عطل السمع، عطل البصر، عطل عقله، خلي حاله كذاب يا أخي، صحيح؟ مقلد العقيدة. لكن جازم مؤمن مش هنقول له أنت كافر، لأن النبي عليه السلام لما كان يأتي واحد ويسلم ما كانش يقول تعال عندك دليل ركب لي كيف استدليت خلاص يقبل منه، ولا ما كانش يقبل منه النبي، كان يقبل ما هو أقل من ذلك. قال له واحد مرة أسلم، قال له أجدني كارها، قال له أسلم وأنت كاره، قولها بس. ولذلك حجة الإسلام المفروض اللي هو يكون إيش؟ من أحسن من يصول رجول في هذه الميادين والحلفاء، أبو حامد الغزالي قدس الله سره الكريم، وبعدين هو متكلم وعالم عقيدة من طراز أول يعني، وفيلسوف كمان منطيق، فيلسوف ضد الفلسفة طبعا، طيب لكن عقل فيلسوف، عنده كتاب اسمه إيش؟ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، له كلام في منتهى الجودة، كلام مستجد في هذه المسألة، أكد فيه أن الصحيح قبول إيمان المقلد إذا كان جازما من غير شك، لماذا؟ قال لأن الإيمان لا يكون فقط عن تركيب أدلة فلسفية ومنطقية وكلامية، بل قال أبو حامد إيمان الذي يقوم إيمانه على مثل هذه الأدلة ضعيف، ربما زال بأدنى شبهة. طبعا إذا أنت إيمانك فقط على براهين فلسفية ومنطقية وكذا وحسابية ورياضية، بيجيك واحد شوية عقل أكبر منك بضيعك في لحظة، بتشك بتروح تكفر يا أخي. بس الإيمان هو في الحقيقة وين؟ كما نجربه أو إن شاء الله يعني كلنا جربنا، إيش هو؟ التجربة الحقيقية، العقل بتاع والحياة بتعيش يا أخي، بصير في تجربة مع الله يا رجل، تدعو بلبيك وتشوف أشياء مستحيل، بتكشف عن بدها، بتشوف أحيانا آيات معاجز، تعرف إنه في رب موجود يسمع ويرى ويلبي الدعاء تبارك وتعالى، تجربة. لذلك الله إيش قال تبارك وتعالى؟ فمن يرد الله أن يهديه، إيش قال؟ يخلق له عقلا فلسفيا منطقيا أبدا، يشرح صدره للإسلام. لذلك الإيمان نور يخذفه الله في قلبه من شاء من عباده تبارك وتعالى، نور نور إلهي صحيح. لذلك إذا بتشوف فيلسوف مثلا أوروبي مستشرق بيفهم في الإسلام قد 100 مرة، يجمع في الأحاديث والقرآن وشوف بلوه مش مخليه شيء، لأنه يعني عمره 70 سنة وطول حياته في العلم ليل نهار، وتلاقيه ملحد كافر بسب الله والرسول بشكل القرآن، وقد يكون عن استكبار، وبتشوف واحد كان موسيقار زي جاك ستيفن هذا قلت في الإسلام الله يحفظه، موسيقار هذا لا فيلسوف ولا منطق ولا عالم ولا حاجة، مسكين إنسان غلبان يعني موسيقار تاي، صار له شيء بسيط في الموج البحر مش عارف يتدو كذا وكذا، والله أعطاه أي أسلم، وهي ما شاء الله تشوفه بتحس من أهل الله، من أولياء الله الصالحين يا أخي، تحب تشوف الخلق الربانية الجميلة يعني، صح ولا ليش؟ نور الله أعطاه فكرة. عبد الأحد داود عالم نصراني كبير جدا وخاصة في علم مقارنة الأديان، عنده كتاب مخيف اسمه محمد في الكتاب المقدس، بثبت لك أنه التوراة والإنجيل بشرة محمد بشكل قاطع، كتاب كبير 300 صفحة. سألوه عن سبب إيمانه فأول الكتاب، قال لهم أنا لا أريد يعني إيش، أنا سأقول لكم بكلمة واحدة، الإيمان نور إلهي، هداية إلهية، ما تقوليش لا علم لا معلومات، من الله بس. طبعا إيش ما بقولش محض يعني إيش اعتساف هيك أنه الله بعتسف بالدين هذا وضلنا، لا حسب ما يعلمه الله إيش من نيتك. إذا بتكون متواضع ومتمسك لله وحاب تعرف الحقيقة حياتك إياها، بس إذا تفكر حالك أنت ما فيش منك والله ما خلقش عقل ثاني زيك وبدك تشكك كل الناس في دينهم وإنك شاطر كذا، بده ضلك ويزيدك أي ضلال عز وجل، وبده يصيبك بمرض العجب بالنفس، تبقى معجب بنفسك وتفكر حالك إنك إيش، إنك تعرف كل شيء وأنت ولا حاجة، وبتموت كافر بتنتهي بعدين. لذلك الله بده أي واحد يروح له بالتواضع بالمسكنة، أنت بشر ضعيف فقير، خليك دائما فقير عند الله عز وجل عشان يعطيك، صحيح؟ روح بالفخر بعطيك من غناه، هكذا تبارك وتعالى. قال تعالى فميود الله اليوم يشرح صدره للإسلام. النبي فسر الآية قالوا كيف يا رسول الله كيف يكون شرح الصدر؟ قال نور يقذفه الله إيش في قلب عبده، فإذا قذفه انفسح له الصدر. ترى عالم الغير، تعيش تجربة مختلفة تماما، طريقة التفكير حتى يختلف، يركب لك حتى عقل جديد وجدان مشاعر جديدة، شيء عجيب. قال يا رسول الله وهل لهذا الشرح والانشراح من علامة؟ في له علامات دلائل؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، بتبطل تحب الدنيا، بتعيش وبتعمل وبتجيب أموال وكذا بس مش في قلبك الدنيا، وبتحس دائما أنك أنت إيه مفارقها قريبا قريبا قريبا. المؤمن كلما قوي إيمانه زاد إيش استحضاره الموت، بتلاقيه ما بغيبش الموت عنه 5 دقائق، وبتلاقيه دائما مستعد. طبعا الموت قدام عينيه مستحيل، صعب جدا هذا يعصي ويخربط لأنه عارف حاله بده يموت في كل لحظة، إيش هو يلقى الله بكأس، يلقى الله بفاحشة، يلقى الله سراق، يلقى الله كذاب، يلقى الله عقود، تلاقيه ما شاء الله هيك هذا. فهذه إنابة إيه؟ علامة أن الله إيش شرح صدره بالإيمان. هذا شغل عقلي منطقي كلام ولا شغل رباني؟ هذا الله من عنده خذف النور في قلبك كان شرح كل شيء، كلام صحيح فدع عليك، هذا الكلام صحيح والله أعلم. إذن القول الثاني كلام وجيه جدا جدا، أنه إيمان المقلد الجازم مقبول مع العصيان إن كان مستأهلا للنظر، يعني متأهل للنظر، وإن لم يكن مستأهلا للنظر فلا عصيان إن شاء الله ولا إثم، لأنه غير بسيط عامي غلبان جلف عايش في منقطع العمران. القول الثالث إذا كان يقلد الكتاب والسنة فإيمانه مقبول ولا شيء عليه، لكن انتبه هنا في شوية هيك ترك يعني، وهل من قلد الكتاب والسنة فعلا يقول له مقلد؟ الكتاب والسنة أدلة، الكتاب بحد ذاته دليل يا أخي، والسنة دليل، لكن قول العلماء من قلد إيش المعصوم أو قلد القرآن حتى تجوز التسامح، وهذا من رواية أبي الحارث عن أحمد بن حنبل، رأى أبو الحارث عن أحمد أنه قال إذا قلد المعصوم رجوت له السلامة إن شاء الله، في العقيدة إذا قال للرسول، الرسول قال هيك، الله قال هيك، القرآن قال هيك، قال أحمد بن حنبل رجوت له السلامة فسماه مخلدا. لكن في الحقيقة نرجع لاصطلاحات الأصول، هو مش مخلد، لا مش مخلد، هو بالعكس اتبع الدليل، لأنه من ضمن الأدلة احنا قلنا مصادر العلم الخبر الصادق، وهذا أصدق خبر الكتاب والسنة، مزبوط ولا لا؟ مش شرط يكون دليل عقلي فلسفي، في أدلة نقلية يا أخي. حتى القرآن نفسه مزيج من أدلة عجيبة جدا، ولم يخله منزله صاحبه تبارك وتعالى لم يخله من أدلة عقلية، مزبوط؟ القرآن يضج بالأدلة العقلية بطريقة قرآنية. فمن اتبع القرآن لا يقال إيه أنه قلد، بل اتبع الدليل، بل اتبع إيه؟ وهذا القول وجيه أيضا. إذا إنسان عنده حجة يقول تعالى أنت ليش مؤمن؟ وأنا مؤمن، الله قال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الله قال، الله، ويجيبك أدلة هي عقلية بس من كتاب الله، مقبول هذا، كافي هذا صحيح، كافي. أنت عندك بالنزاع حلقات فلسفية قدامه تتحلق يجيب كلمات مش عارف هي والتعليل والعلة مش عارف هي والسبب، هذا كلام القرآن عنده أسلوبه الخاص، كلام إلهي كافي. ها هكذا. إذا يبدو إيش أن القول إيش الثاني مع هذا القول أيضا وجيهان إن شاء الله، لكن لا نقول إيش. طيب أخيرا ماذا قال الشيخ الناظم؟ قال وبعضهم حقق فيه الكشف، قال بعض العلماء هو الرفض، وبعض العلماء إيش يعني، بعض العلماء حكى فيه الخلف زي ما قلنا، في اختلاف، قالوا هيك قالوا هيك، وفي قال علماء كما هو يتقبل رأيهم حقق فيه الكشف. إيش حقق فيه الكشف يعني؟ يعني قال فيه بقول يبدو أنه قوي جدا قاطع عند الناظم. من هو هذا؟ يشير الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي رحمة الله عليه، صاحب جمع الجوامع، هذا علامة كبير، وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق كما حكى عن نفسه، وعمره كان تقريبا 45 سنة، فذ من الأفذاذ، علامة عجيب كان رحمة الله عليه تاج السبكي، ومات وهو شاب دون 50، ترك مؤلفات وأشياء، شخصية عجيب، عنده كتاب اسمه جمع الجوامع في أصول الفقه، مختصر بسيط جدا، شروحات ماتعة ومعقد الكتاب، من أعقد المتون، عجيب هذا الكتاب، كيف استطاع أن يكتب هذا الكتاب وفيه مسائل توحيدية، مع أنه في أصول الفقه هو، ومن ضمن هذه المسألة ذكرها، حقق إيه الكشف فيها بكلمتين، تجسبك، إيش قال؟ رحمة الله، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الطير. قال أنا حقولكم كلمة جامعة في إيمان المقلد، إذا جزم المقلد سوى بما يعتقده جزما حقيقيا يكفي إن شاء الله عند الله، أما إذا كان مقلدا وهو غير جازم مع تقليده لم يزل في الضير، هذا يضيره. طيب واحد يقول لك كيف أعرف أنه جازم ولا غير جازم؟ في حد العلماء حد ذكي جدا ممتاز للجزم، قالوا يجزم المقلد جزما بحيث لو عاد المتبوع لم يعد هو المقلد التابع. يعني مثلا سعيد من الناس يقلد العلامة الكبير والشيخ الجليل مثلا إيش زيدا، زيد هذا والعياذ بالله كفر ورجع عن عقيده البعيد، كفر بدين محمد بدين الإسلام، سعيد ما يرجعش لك، لا كفر، الله يهديه مسكين، يا حرام كفر، هو قلده أصلا صحيح، أخذ الدين منه وقلده، لما كفر قال مع السلامة الله يهديه وما رجعش، هذا معنى إيمان مقبول غير مقبول، هذا مقبول مقلد بس جازم، أنا أخذ إيه عن قناعة خلاص ما في، وإلا كفى يكفي، وإلا لم يزل فالضيري. كفى طبعا في أحكام الدنيا، وهل يكفي في أحكام الآخرة؟ ظاهر كلام التيس السبكي والنظم أنه أيضا يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بكل حال لو أنه استدل يكون أفضل. قد تذكرون أو لعلكم تذكرون قلنا في الدرس السابق، وهذا عقيدتي في الحقيقة، ما من إنسان خال من إيش؟ من دليل ووجه دليل. أنا لا أتصور إنسان عاقلا عنده عقل مسكة عقل ولو شيء بسيط، ولو واحد من ألف من عقولنا نحن وما عندهش دليل، صح؟ ولو إيه دليلا إجماليا بسموه دليل جملي، صح؟ أي واحد جيب لأي إنسان جلف بدوي أعرابي بفكش الخط زي ما بقوله بعرفش ولا حاجة ومؤمن مسلم، وتقول أنت ليش مؤمن بالله؟ يقول لك يا أخي كيف ليش مؤمن بالله؟ شوف الشمس، شوف القمر، شوف النجوم، شوف الحكمة تشرق تغرب تطلع، يعني بيستدل بطريقته الخاصة، يقول بدوي مسكين، بدليل الانتظام، دليل التقدير، فقدره تقدير، دليل الحسبان، دليل البداعة، دليل الانتظام، دليل أدلة كثيرة بيستدل بها بطريقته الخاصة ومقتنع فيها مسكين، وبتزيد الإيمان كمان، كل ما يتعمل في الشغل هذه بزيد إيمان بالله، وبعدين في عنده إبراهيم من ذاته، صحيح؟ كيف دعا الله مرة ولباه، كيف مرة أنقذ، وكيف مرة أعطاه، كيف مرة ستر عليه، وبيعرف إنه إيش؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، وجرب هذا بنفسه، ففي ما في مؤمن إن شاء الله يخلو إيش؟ يخلو من ده. ولذلك تصوير المسألة إذا نصورها بدقة بدقة يكون تصويرا إيش؟ يعني محصورا في حالة افتراضية، شخص بلغ سن التكليف الساعة فأعلن إيمانه أو اعتقد الإيمان تقليدا ومات من ساعته، ما كانش حتى في عنده فرصة يفكر يشوف النجوم والشمس والقمر ما كانش. هذا الذي إيش نقدر نقول هو موضع الخلاف بالضبط مثل هذا الشخص. وفيه إيش نقول ما قال العلماء سواء حكاية الخلف أو ما حققه التاج السبكي الذي إيش قال بالكشف في هذه المسألة كما قال الناظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.